هاي كبار الشباب مع الشيخ لي نايس كافيين قدم لكم الحلقة 273 74 لا غشيتكم ها دائما نسويها 274 حبايب من برنامجكم المفضل نايس كافيين وقدم لكم هاي الحلقة المخترب دانر كيفي هلو لك رجعت طردوني من البرنامج حلقتين قالوا لي ممنوع بعد تجي انت اي شيء من نوع رسائل وكذا اسوي لهم سبونسر دفعت 1000 مره الخمس دولارات بشهر واحد بس حتى يقبلوني لم يرضوا بس بالاخير الجمهور رجعني هاي اي كويس تعملوا هاي مال الجمهور رجعني مو اي وماك وينهم هذول الجمهور ما حد سأل عليك ما حد قالك بال طبعا هو يمكن يسمع الحلقه دي يقولون والله حلوه هالحلقات دائما هيك مستمرين هم روعه وكذا ما حد يجي جيت ورحت وكذا لا هم مستمرين بعد وكذا ما تحسون كل حد يقلوني صحد يلا وين المظاهرات بالمسجات وين رسائل الحب المفروض توصل لي وين المناشدات اللي على تويتر المفروض تصير انا عبالي هسه هاشتاج راح يصير عوده الدانر والله مش تعرق لك قلبي الله يخليك والله عني منك كلش كلش هواي شكرا معكم اوه هواي امور باي ذا واي انمار عبيدي هم من ويانا خف ما حد قلت طبعا اني نسيت طبعا حتى هلا كلية الضيف الدائم الضيف الدائم ايه يا مثل ما قلنا انه الحلقة الفاتة كان شوي البودكاست مريض هسه هو الدوا مالتنا كان دانر ثانك يو والله ثانك يو ثانك يو والله شلونك دانا شكو جديد حياتك جود والله قبل ما نفوت الاخبار العاديه مالتنا وكذا تقريبا الفتره اللي فاتت اغلبها كنت مشغول بموضوع الجلوبال جيم جام which was great يعني كانت لي اول مره تصير بالعراق وما تتخيل ايش قد الموضوع كان كبير بالنسبه لي وشافت شيء كلش رهيب. شو يسمونه الحلو بالموضوع انه كل اللي يسوون الجلوبال جيم جامز الاورجنايزرز والهاي كان كلش ودائما هم طبعا دائما يتحمسون لاي دوله ينضم لهم جديد واول مره تصير ينحمسون للسايت الجديد يعني ممكن يكون في نفس الدوله مثلا صار سايت باربيل ممكن مثلا السنه الجايه يصير بغداد سليمانيه وهكذا يتحمسون لهذولي ويتحمسون إذا دولة همينة جديدة بالذات إذا دولة جديدة فبحيث حتى شو يسمونه يعني شو كان يمكن بريزيدنت هم هاي مالتها كانت دكتورة اسمها سوزان دزت إيميل خاص يعني بس ترحيب إنه تقول واو كلش فرحانة إن العراق انضم وكذا وهاي أول مرة تصير وأي شيء ردت دز الإيميل وهاي الأمور وكذا ودكتورة هي بال الجامعة يعني درسوا هاي الأمور وكذا واحدة كبيرة. نايس. يا وغير الأورجنايزرز اللي باقين هم من شان كل متحمس وهذا. اللي ما يعرف بس جلوبال جيم جام أنا رصفت بالموضوع هي إيفنت سنوي يصير مثل الجيم زنجة الجامز بشكل عام اللي هو يعطيك تحدي خلال ساعات معينة ضمن موضوع معين لازم تسوي به لعبة. ف ما أدري إذا أنا أحكي عن الموضوع حسا لو بعدين هاي كان بس هذا اللي أنا مشغول وهذا أجدد شيء صار نايس هو وشون هو كأول يعني أول شيء يا شو يسمونه بصراحة ما كنا متوقعين هو عدد وكذا بالبداية لأنه الكوميونيتي بعد صغير وجديد بني بس استغربنا بالذات أول يوم كان عندنا عدد كلش رهيب كان عندنا 28 واحد بحيث ملت الغرفة يعني الغرفة هي بالضبط الغرفة هو يتحمل 15 بعد الناس صاروا فوق بعض وكانت هوسة الناس جايين وهاي اللي صار لأنه هذا الكونسبت بعد جديد بشكل عام موضوع الجيم ديفلوبمنت والهاي كلية جديد والجلوبال جيم جايين جديد فهواي كانوا جايين يريدون بس أقلها يفتهمون أول يوم مو شرط يشاركون بس يريدون يعرفون شنو السالفة فكلش حبيت هاي الامور صفت تقريبا 16 واحد اللي بقى ويانا بشكل رهيب بشكل مستمر اللي كان صدق رهيب ان 6 اشخاص من ال 16 هذولي جايين من سليمانيه واو يعني 3 ساعات سفر وبقوا هالثلاث ايام باربيل ورجعوا جايين بس للإيفنت. Can you imagine this؟ مو بفتشي خرافي. اي كلش طبعا صدق هاي يعني هي هاي اللقطة اللي أنا رسق قلت أوكي واو كلش رهيبين يعني صدق شاطرات الطلاب مال السليماني هاي صدق ناس رهيبين. فجان جاي منك هذا وكان عندي واحد همينه كان جاي منك من كركوك نايس يا وهم أنا بقى وشارك وكذا وكانت أول مرة وكان جاي بس على مون يتعلم هذا الموضوع ويسجل يعتبر من ضمن أول ناس اللي شارك بالجلوبال جيم جام ويرجع بيها الكركوك ويحكي عن تجربته وهاي الأمور هناك. كان عندهم فت إيفنت ورا أسبوعين من موعد الجلوبال جيم جام فأنا مود يحكي بيها وكذا فكلش تحكي. كان أكو أستاذ إجا بس هذا إجا مثلا أول يوم فقط هذول يعني نماذج هيك بس أقول الأفكار اللي شلون الموضوع كان رهيب. دكتور هو ساكن في أربيل يدرس بجامعة نينوى فيروح يجي يعني كل يوم وكذا فكان جاي بس على مود يعرف الموضوع أكثر ويعرف يعني شنو هي الجلوبال جيم جام والموضوع الجيم ديفلوبمنت وهذا وحتى ممكن مثلا جامعة نينوى شوي شجع الطلاب هناك اكثر بيها. والتحشيش لما حكيت وياه شاوت اوت اذا ما غلطان بالاسم استاذ سليمان طلع يعرفني من زمان يا با شلون تعرفني يقول انا اتابع هاي اسكافي احنا هاي يا قال فأنا عارفك من زمان بس حبيت أشوفك أخيرا قلت أوكي نايس thumbs up تحشيش يا فإذا تسمعنا thank you على الجاية والمشاركة مالتك. فهذا كان الوضع تقريبا صارت من عندها 11 لعبة سووها سوينا لايف ستريم كان عندنا ثاني يوم الحلو بالموضوع كل ساعة بال 48 ساعة مال جلوبال جيم جام سايت من السايتس أو دولة من الدول يسوون لايف ستريم فسوينا لايف ستريم وسوينا مقابلات ويا الناس وكذا. كان عندنا ناس كان عندنا ولد عمره 15 سنة ما يعرف ولا شيء وكان جاي وكذا وتعلم على سكراتش هذا فت جيم انجن ما يحتاج برمجة وكذا كله سهل تعلم على سكراتش وسوى لعبة وهاي وأكو غير ناس همين كان جد تعلموا على اليونيتي واشتغلوا بالموضوع. أكو فت بلجن باليونيتي اسمه بولت فيجوال سكريبتينج للناس اللي ما تريد برمجة وكذا هذا فيجوال سكريبتينج سهل هواية الشغل وسرع هواية الشغل وهذا. فاللي استغربته قبل كم يوم من الجلوبال جيم جام دزولي على التويتر وهاي قال لي شو يسمونه كلش فرحانين العراق وهاي أول مرة السايت وهاي كم واحد مشارك بالإيفنت قلت له يابا هلقيت قال أوكي إحنا رح نوفر كوبونات فري للبلاجن مالتنا فوريفر للناس اللي مشاركين البلاجن مالته طبعا $70 حلوة فهذول منه كانوا رهيبين والكوميونيتي مانجر مال بولت طلع منه عراقي هو مونتريال زين اسمه حسن فشاوت اوت لك ثانك يو فقال فروم وان عراقي تو انذر عراقي هاي الكوبرات هاي الامور جو فور ات. عندي يعني ورا اسبوع وركشوب راح نحكي على بولت مثل ديتوريال وكذا هم السبونسر لها هاي اكستند للجلوبال جيم جام كشكر لهم انه دعمونا وكذا فلينو وقت الجلوبال جيم جام ما تقدر تسوي لك سيشن 6 ساعات تعلم بها تول جديد وهي كليته 48 ساعه ما تفيد اي لازم هم يتعلمون السريع او شغلات بسيطة ديتوريالات كل واحد انت تعطي تيبس وتريكس وتساعد وكذا بس ما تقدر تسوي سيشن كامله. فناوي اني بالاسبوع الجاي بالميت اب مالتنا الشهري نحكي على بولت ان شاء الله. فطبعا السبونسر كان زين وريكورد كان موفر المكان كالعاده همين الشاطات لهم فكان لطيف بصراحه. سوينا شهادات لهم وكذا سوينا مانكس همين المانكس كانت كلش مرتبه ستيل ومطبوع عليها القلعه مال اربيل ومن جهه ثانيه جيم بوي مكتوب اي سرفايفد ذا فيرست جلوبال جيم جام ان العراق زين ستيكرات وشغلات هيك كذا شفت تابعت الوضعيه اللي دا تصير تقريبا الصدق نايس الصور اللايف ستريم يا ما أنا ذكر قلت لك وقت دخلت على اللايف ستريم بس. أي. كان دي قطع كذا شوية. يا شو شوية يعني ما اتوازع little bit hard to follow شوية. I know. المشكلة شان هاي عود أنا حاط على الإنترنت بوحدة واسكت خليها. فيلم هندي يعني تعرف شنو مأساة بس بنفس الوقت هم أنا ما أقدر لا ألوم الإنترنت ولا كذا. عندك 16 واحد بنفس المكان كليتنا على بوينت واحد حتى لو تقسمها. طبعًا على الوضع المزري اللي موجود يعني كل الزين إنه أكو الصورة أصلًا وصل. فعجبهم متحمسوا هو الناس اللي ويانا هذا. فبصراحة كانت كلش سكسس وجديات أتمنى. بغير المحافظات تبدي وكذا. أنا متقصد بهواي شغلات أذكر بها إنه أقول أربيل حتى مثلاً أهل بغداد موصل كركوك سليمانية دهوك مثلاً هم همين يسوون يعني أنا واحد ما راح أكون موجود بكل مكان. فحاول مثلاً إذا أنت كذا رسم بس كونكت مي أنا عندي الكونكشنز كليته كل شو بسهولة يعني أتواصل وهذا. نقدر نربط نقدر نسوي كومات أماكن وهاي. واللي عجبني بالناس اللي سواء هذا الولد اللي إجا من الكركوك مثلا أو الشباب اللي إجوا من سليمانية كليتهم متحمسين من هالساعة رسن قالوا لي أوكي دانر من هالساعة اعتمد علينا إحنا رح ننظم الجيم زنجة والجلوبال جيم جام السنة الجاية هناك وwe will be connected وهاي الأمور. ف هو شوف دائما أنا هاي لاحظتها يمكن بالدول العربية كلها مو بس العراق والأردن وهالسوالف إنه الناس عندهم القدرة خلينا نقول وعندهم هذا الحافز بس يحتاج لهم هالبوش الصغيرة هاي بالضبط. واحد يبديها بس يبدي الطابة يعني بالضبط. أنت هسه بلشتها مثل ما بلشتها هنا أنا وخرافي كانت الإنجازات إن شاء الله هتكون الإنجازات بعد أقوى Thank you. I'm so Thank proud you. Of you لهذا لهذا الشيء بالذات يعني فشيء خرافي. Thank you. آخر شغلة اللي هو بصراحة يعني جقد عن الجامز وشغلات أنا مشارك بها هذا يمكن كان الجام الوحيد بحسب مدى أتذكر جام الوحيد اللي صدق الثيم حمسني صدق مرتب. What does home means to you؟ شنو معنى هوم بالنسبة لك؟ يعني تعرف شنو كان كلش كيوت ومرتب. بالنسبة لي الأكل. يا ميبي anything يعني anything اللي أنت تعتبره هوم. وكان أكو فد فيديو كلش مرتب بالكينوت مالتهم وكل واحد هيجي يحكي عن أفكار عن الأكل. أكو واحد قايل موضوع الأكل يقول هوم المكان اللي بالأكل الطيب هذا هوم. زين سوينا إحنا سيشن مناقشات وكذا. على شنو المعنى الـ البيت إلك يعني شنو هو المكان اللي تعتبره هوم إلك بيت أو اللي يحتويك وكذا أنواع التحشيات طلعنا يعني كان من الأفكار التحشية الوطن أو الهوم معناها لما ينطفي الكهرباء هذا أنت معناه أنت بالهوم أنت بالوطن شلون طبعا كمية التحشيشات اللي طلعناها من ناحية الأفكار طبعا مو كل اللي تطبقت بس كان كلش حلو هاي. خلصنا كان باقي من الجلوبال جيم جام رسميا هي تخلص من 5-5 دائما. فبالخمسة أنا تقريبا لما خلصت كذا رجعت للبيت وكان باقي يعني هاي الليلة الشب ساعة مرات يبقى منا مفتوح لأنكو غير سايتس وهاي. فقلت خليني أجرب حظي فساعتين ثلاثة أنا من سويت لي لعبة سريعة سميتها كول شون كول أوف دي تي بس كول أوف جلوبال جيم جام جي جي جي انت على اساس بالفضاء اكد كره ارضيه بالنص زين وتروح تقنع الناس وتلمهم وتجيبهم للهوم. فماي هوم اللي هو الجلوبال جيم جاك كل سنه ترجع للبيج كوميونتي مالتك وهذا. فكانت هاي هم من اللي حكيت اسويها ات واز فيري سمثينج سمبل فاست. عشان ما شفتها هاي ليش نزلت عليها الفيسبوك بس كان بس بوست واحد اكثر شيء نزلت الصور وشغلات ثانيه فضاعت صراحه ادز لك اياها فشي كلش يعني كلش سمبل صراحه تشوف يعني 2 اورز ثينك انا اتذكر دائما بي او اس بصراحه يعني شوف لحد الان بالكل كل الجامز بس الجلوبال جيم جام اللعبه الاولى اللي انا اعتبرها يعني صدق اني راضي عليها بي او اس ومن اول يعني من اول ما سويناها، مو انه وراها ابديت وكذا، لا لا، هي سوت هي لعبه كامله وخلص ذاتس ات. ومن يومها هي هاي اتس ا فول باكج ده تشتغل تمام، ولليوم ده تشتغل كلش تمام. ثاني لعبه، ثاني لعبه كان انونس وسجس، مو كلش فرحان بها، بس الهيت اللي سوتها كانت رهيبه يعني صراحه، التحشات اللي صارت بسببها كان خرافي. This is the link. Sorry. فBOS إيه طلاب هواي حابين BOS by the way. من شو nice. دا حشلهم وكذا. الكل دا يحب فكرة BOS إنه خلاص تفتحها وما تعرف شو تسوي. Discover شو تسوي. ترى كلش ترول اللعبة يعني. للي ما يعرف بس شو سمونا، تروح ال موقع بق جيمز bug-games.com تشتغل الموقع، راح تلقى هو الالعاب كلية اللي مسوينها احنا قبل، راح تلقى بي او اس من ضمنهم. تشيك ات اوت بي او اس بق اوبريتنج سيستم. فالثيم كان انه what do we do now وعلامه استفهام، هذا الثيم. فاللعبه ليترالي هيجي what do we do now. yeah what do we do now. هذا الجلوبال جيم جام. كش شو يسمونه تقريبا هو هذا خلصوا كذا. ليتس هوب ان شاء الله السنه الجايه راح تكون في شيء بعد اكبر وبعد ارتب وكذا. الكوميونتي يضل يتواصل بين الناس اللي يسمونه سووا يعني سووا بغداد شيء بعيده عليه وكذا، بس يعني بليز اي واحد انت بس تواصل وياي اني اربطك بكل الكونكشن شلون دور يا بات كل السهله. والناس لطيفين هذول الأورجنايزرز كذا مال كليتهم، لأن هم هي كليتها بالباشن مال الناس، يعني كليتها منظمات غير ربحية ترى، فبالباشن مال الناس تتحرك. وهذا زين. أكو شغلة لخ صارت همينة على صعيد همينة اللوكالي. أكو جماعة هنا يسوون بناية هي بالأساس ويا مجموعة ثانين اسمها هدى، تسوي شموع، بس شموع هاي اللي الريحة وهالسوالف والكذا، بس تسويها بطريقة كلش حلوة، تحطها بالاستيكان وكلها شغل من البيت. يعني هي تجيب المادة وتجيب الخيط والكذا وتجيب الاستيكانات وهذا وتموع وتحطه كذا وتختار الأنواع الرياح وأنواع الألوان مالتها اللي تناسب، وتسوي زغرفات معينة أو تلبس الاستيكانة مثلا أجزاء من الملابس وهاي الأمور، تسوي فت حركة في الكرير كلش لطيف. تقريبا ما أدري إيش قد إلها، لها سنتين أو أكثر. She's kind of famous يعني، تبيع من عنده وكذا، كل الشغل من البيت والتحشيش أكثر. كل الشغلات اللي تسويها يعني في الأجزاء الثانية تكون همينة من ناس تانين دي يشتغلون من البيت. يعني بعض الأدوات تشتريها أو بعض الزغرفات تصير من غير مثلا نسوان أو ناس وكذا دي يشتغلون من البيت يعني بشكل عام، أو ضمن محلات صغيرة كلش خلينا نقول نسبياً. ففتشك فت كوميونيتي كيتشي كله يتقاعدي دي يساعدون بعض ودي يسون إنتاجاته هاي المو. حلو هيك قبل كلش حلو بصراحة. يعني لما تشوف هاي الصناعات الصغيرة تقول واو، تفرح بيها، لأنه هي عدا شغل تشتغل يعني فول تايم وكذا، هذا مثل فتشيتش بروجكت خاص، وهم إنه تجيب فلوس وده تشتغل بيه وتجيب البيت. وأخاف واحد يقول ها ما أدري وقت يعني من الزوجة همنا، يعني همنا مسؤوليات هواية وبيت وإلى آخره وكذا، فبس تخيل كمية الشغل اللي تسويه هي. فأتمنى كل الناس همنا هي شيء بدون يفكرون. فقبل 3 أشهر راسلت الشركة قالت يابا عجبني اللعبة هاي كاوخج كذا، عجبني الأشكال مالته، فشنو رأيكم إنه نحطها على الاستيكانة؟ ما راح أسويها برينتد، راح أكو واحدة نعرفها she's an artist همينة بس ترسم على الاستيكانات، وهاي راح تسويها، ما راح تطلع مضبوطة كلش بس راح تكون يونيك، لأنه كل واحدة راح تكون لها بصمتها يعني ماكو استيكان شوي. اي بالضبط. طبعا اكو اشكال هي طالعة عبالك مثل رسمات البيكاسو، تعرف هذا الستايل مال البيكاسو، بس كلش يونيك كل واحدة بنعدها وطالعة كلش مميزة. فقلنا يا اوكي ماكو مشكلة تمام، فدعمناها وهي همينة بدت الموضوع كذا. فمن ذاك الوقت يعني تحكي من شهر 10 صار هذا الاتفاق، ودي يشتغل عليها شوية. فذاك اليوم صار الإطلاق. التحشيش وين؟ أكو موضوع لاخ همينة، صناعة محلية هنا جماعة اسمهم مستر أربيل. هذول مجموعة شباب بدوا قبل 3 سنين وكذا فكرة أزياء وملابس كلها مخيطة والديزاين مالتها والهاي الأمور مالتها كلها تصير لوكال هنا بالعراق. فبدوها هيجي، بعدين شوي شوي شوي شوي كبرت السالفة، صار عندهم انفستر، عندهم محل كلية بيها الملابس والكذا، الملابس كلية من هاي الأمور اللي أكو هاي ملابس القماشات الكردية القديمة اللي تكون من الشعر مال مدري أنا حيوان ماعز مدري شنو اللي يكون شعر بالصوف هذاك اللاخ، كلية مخيطة من عنده بحيث يكون فتشي كلش ثقيل ومن هاي اللي كلش غالي هذا الشيء، من هذا يسوون قوط همينة وبأنواع قماشات ثانية كليته يجيبوها مثلا من الجبال من الناس هذولي يسوون من عدم ملابس، يسوون تصاميم خاصة، حتى الرباط حتى القميص كل شيء يسوون من عدم وكذا، ويسوون ديزاينات وشغلات الخاصة ولا هاي. فأكو محل جوا المحل مال الملابس وهذا، أكو سكشن هيجي حلاق الترتيب وهاي السوالف والكذا، الشوارب هاي اللي ما الزمن تذكر ما السلاطين والسلطان وهاي الأمور والكذا من هاي اللي تفتر يا أقول فبتشي التحشيش يعني الليفل اللي واصلينها صرق رهيبين زين. وجزء ثاني كافيه، فلالا كاندلز اللي هم جماعة الشموع هذولي اتفقوا ويا مستر أربيل جزء من الكافيه وفروا لهم إياه على متحفل الإطلاق همنا فري، طبعا تعاون كليته وإحنا همنا فري ما أخذنا فلوس معناتهم كفاسورز زين، ولعبتنا فلعبة لعبة كاوة خجي فتشي خلي نقول إهنانة طلعوا من العراق وهاي مستر أربيل هم نفت إنتاج محلي، لالا كاندلز هم إنتاج محلي، ثلاثة إنتاج محلي ولا لهم دخل بعض بمكان واحد. هذا كان الحفل الإطلاق، الصور اللي نزلتها مال الاستكانات وهاي الأمور والمكان والآخره. ف this was fun too صارت nice والله كويش في أنا أدمن هاي الاستكانات بس أريدها فارغة. أنا همين تدللهم انا طبعا ما انتبه عليها علي بوقتها من دز على المسجات رحت عزاها صدق حلوه. ثانك يو ثانك يو ثانك يو يا كلش كلش نايس بصراحه، كلش حبيت انه اكو هيك شغلات. هاي من الامور اللي اتمناها تبدي هنا تزداد، وهذا لانه هذا معناها انه شويه شويه فكره الشاب اللي يتخرج ودي يقول لازم أكو وظيفة حكومة دا تختفي، هذا المينج مالته وتشز الأردن واصل لها من زمان يعني. نعم بالضبط. إيه فهذا ما موجود هنا يعني، هنا أنا الثقافة بغداد طبعا ماكو، بغداد همينة يعني متطورين من هالناحية من زمان بس جزئيا طبعا يعني يظل أقل من الأردن بس زينين بشكل عام. منطقة كردستان لحد هوسة داعش يعني بيها 3 سنين 4 سنين كل الناس 100% يعني يقول أنا أتخرج و 100% عندك وظيفة أنت بالحكومة، والحكومة النهاية الدوام اللطيف اللي الساعة 2 يخلص عبالك من المدرسة زين، وتاخذ راتب كومة وكومة امتيازات ثانية من عندك في الحياة وكلش لطيف. وهاي الشعب يعني جزء هواي من عندهم خلص تنبل يعني تفهم شلون ما يريد يسوي شيء ثاني، هو هذا كل شيء يوصل له وكل شيء جاهز هاي. فلما وقع الاقتصاد ورا سالفة داعش وكذا والهوسة اللي صارت وكومة أمور الثانية الواحد يعرف الهوسات مال السياسة اللي صارت بين المنطقتين أثرت الموضوع كلش هواية، فقام يبدي شوي شوي هاي الطبقة تظهر بعد أكثر اللي هم كليتهم يعني ماكو واحد أقدم من 3 سنين أو سنتين، كل جديد هستوى دي يسوي هذا الشيء. فيا يا هاي قلت كلش كول عجبتني هاي. وقلت اليوم همينتش انت ما ادري وين رايح يا هذا همينتش عن نفس المكان كو وحدة كانت همينة عارضة مسوية من شو يسمونه اسمها نور، نور على الانستغرام نور سترينجز من بغداد همنا عايش هنا وكذا، وتسوي شغلات صناعات يدوية تسوي بالخيوط على الخشب لوحات يعني مثلا تسوي لك شكل مثلا مال نرجيله او شجره بالخيوط، خيوط ومسامير. كلش انترستنج كلش واو. تسويها هيك كذا، فهمنا كان جاي. وهذا اللطيف يعني بابا مثلا مستر اربيل ما ياخذون فلوس وما حد، تعالي وحطي وكذا وي سبورت يو. مثلا ممكن يكون فتشي كلش مادي قليل او ممكن ما يكون حسب الوضع، وتجي تحطه كذا وممكن تبيعه هاي. فكان همين اليوم اكو ايفنت فهيجي على السرع، بس مرين ارد اشوف واروح. فهذا اللي نزلته. خرافي. حلو حلو هاي الشغلات، واحد يفرح بها. يعني العراق تحاول شوي شوي يتطور بهاي الامور، واتمنى، لانه هاي الامور ترى ماشيه بهوايد. يعني بالاردن ترى يعني هذا فاتح فات سوق، يعني انمار يعرف يعني هذا المحل الجوبتي وفانيلا وهذول ترى شلون بدوا. لعب اي بطاطيخ تذكرهم؟ اي الكشك مال البطيخ. انا ما ادري اذا انت عجبك لو انا كنت من سبورترز هواي لهم صراحه. كل الشغل عجبني هواي. من الشغلات الثانيه كل اللي بدت السوق جمعه وفتشي وكذا، يكون فت كشك صغير شوي شوي شوي شوي تلقى صار محل. مستر اربي همين 3 سنين كانوا يشتغلون من البيت وسوالف وكذا، وكانوا هواي ناس يحاربوهم وشنو هاي ملابس وفاشن شلون رياجيل وفاشن ما ادري شنو تعرف هاي الحركات. ايه عادي. ايه وهسه تعال شوف، تعال شوف المحل مالتهم طابق بحيث 3 محلات جوا محل. يعني محل ايش قد ما كبير اكو حلاق وكافتيريا بتفتهم مجمع. جو بدو يا والله راد اشوف شنو عندهم حتى لما اجي اخذ. جو بدو ترى عقود عنده ويا يعني ويا شو اسمه ويا دي سي عندهم؟ ويا ديزني همينه عنده، فعنده ستار وورز وعنده كل الشغلات مال ديزني همينه. ترى يعني واصل مرحله نايس. اي مو انه صور، لا لا لا رسميا دي يستخدم الصوره، مو انه يعني تقول ها وهذا ما يهتم بالكوبي رايت. نو حبيبي اتس اوفيشال. يا هم يا ما دام هيك يا يا هم دام هيك يعني جو بدو مرتبين امورهم صدق عايمين. يا نايس نايس زين. طولت انا هوايه اعذروني سوري. لا بالعكس. شيتو اخبار ابل؟ يا البيجست خبر بابل هو اعلان الديبارتشر مال انجيلا ايرنز. اللي هي كانت يعني الاكزيكتيف المسؤوله على الاونلاين والريتيل مال ابل. واللي راح تاخذ بداله هي ديردري اوبراين اللي هي صارت 30 سنه ويا ابل، يعني مو جديده له هاي. ف وهي اللي يعني مسؤوله على ال شو يسمون بيبل، يعني هي الاتش ار مسؤول على الاتش ار مال ابل. ابل يسموها بيبل yeah. ما اعرف ليه احلى من اتش ار. اي مو هي كلمه هي هسه هاي سوالف في الانترنت هالايام انه هيومن ريسورس تعتبر ديجريدنج للهيومن. هي مو هاي هي اصلا يعني ك يعني من تسمع واحد يعني يقول اتش ار انه معناه اكو غلط. اي غلط الموضوع انت مسويه. تحس انه دائما جماعه الاتش ار يكونون الاتش ار يريدك هاي فصلنا. هاي اول شغله تقولها هاي وداعا تبوس الناس وتروح تهجي. يا ف يا فانه راح تاخذ انه بدالها المنصب مال مريت يلا. وراح يعني هي ال يعني الخروج الرسمي راح من يعني انجلا راح يكون بشهر 4، راح يكون بشهر بس ما اعرف ايش قد يعني بياش يعني يوم بشهر 4 حسب انه كاتبين هو انه شهر 4 وهي راح تاخذ ديدري راح تاخذ المنصب مالتها. وهي اوفرسيد بوث انه البيبل والش اسمه والريتيل مال ابل. فهاي يعني فيعتبر فد اعلان كبير. انجلا صار لها 5 سنين بابل وهاي ناس انه كانوا يقولون انه احتمال تصير هي السي او هذه اي مو فتره كبيره كانت يا هاي سمعتها و بس والسبب طبعا يعني ما قالوا يعني ابل انه التفاصيل شنو بس انه قالوا راح انه هي راح تكون يعني اسباب خاصه وبروفيشنال انه تريد هي انه يعني جو افتر بحساب ف فيا ويل سي انه شنو راح يكون مستقبل الريتيل ستور مع ابل. طبعا هي يعني انجلا عجل انجازات يعني مثلا الريديزاين مال ستورز انتو هاي شايفيها سل يعني السلات الحديثة تكون بيها الجينيس بار جروف مو جينيس بار جروف هي I think يسموه جينيس جروف او اي شيء اللي هو مثل رفلكشن للديزاين مال ابل بارك بحساب همين عندنا الانجازات هاي مال تودي ذات ابل اللي هو يعني متخصص بال تدريب يعني مو تدريب بس مثل دروس يعطون للزباين مالتهم بالشغلات اللي يقدموها والهذي انه شو تستغل وايد من فيتشرز مال تليفونك او مال اي جهاز انت عندك اياه و يعني اكسباندز انه على شغلات مثلا بالفيديو بالاوديو اديتنج بالشغلات التصوير فوتوغرافي فيديوغرافي حتى كودينج هم عندهم سوالف مال كودينج للاطفال وايد شغلات كول نايس يا في من الشغلات اللي هي مات الانجازات وهاي ف فيا ويل سي نشوف ايش راح يصير طبعا انت تشوف مرتب الصراحه فكره الدورات الصغيره ما ادري هي مدى الفائده للناس الحقيقيه بتشان ما ادري دائما لما اشوف الصور وبعد هاي الامور كنت اقول كيش قد حلو واحد يفوت الابل ستور ياخذ له دوره صغيره ويطلع يا yeah, يا yeah, بالضبط يا yeah, بالضبط يعني هو يعني حلو ما تشوف انه السبورت انت تشتري فد شيء بس انه مو يبيعوك اياه ويديرون وجههم لانه يبقون يطوك يعني فرص وهاي حتى تجي ومثلا تتعلم شغلات وهذه يعني اتس نايس حلوه الحركه من الشركه انا عشان عليها ذكر ذيك الحلقه أنا هالموضوع إنه من ناحية السبورت وهاي للناس. سيا. الفيس تايم هسه نزل أبديت. قضية الفيس تايم اللي حكى عليها أنمار. بديت الحلقة اللي هو يخليك يعني. بطريقة يعني إنه تدخل على مكالمة يعني تسمع صوت الواحد تخابره بدون ما هو يشيله. زين عشان اكو فد باك خبر على روحك اي بس لازم خبر يعني بيفه طريقه معينه وهذه يا هاي سنحلت نزل ابديت 12.1.14 حلوها يا حلوها حتى السيرفرات هسه مال الجروب فيس تايم رجعت اشتغلت يا فيا هاي جود نيوز بس انا سويت ابديت المالتي هذه تليفون ويا ما عندي شيء بعد على فما افتعدكم شيء اني عندي اجي خبرين بسيطات اي او اس 12.2 هسه هو بالبيتا ويعني بدها تنزل البيتاوات مالته اخر بيتا نزل اكو 4 نيو انيموجيز انيموجيز اربعه جدد هاي ايش زرافه تهجيش زرافه وقرش وبومة أنا كلش متحمس للبومة تخبل طبعاً شكلها رهيب هسه أزيكم إياها جزب الله البومة واحدة من أحلى الحيوانات by the way أي خبل ما أعرف ليش يعني الواحد دائماً إنه يعني يسبها أي يسبها للواحدة من يشتم واحد أنا أقول لك لأن هي ما عندها أي شو اسمه أي تعبير إنها هي تضحك يمكن فأنت لما تقول الواحد بومة يعني معبس ما أدري يعني بس off topic شفت فيديو أربعة طيور كان حمامة كأنه نسر وما أدري شنو كان همين الشيلاخ زين وبومة دي شوفك كمية الصوت اللي ممكن يطلع من عدها تمام ها يا شايفها يمكن دزيت لكم يا مرة يا وعلى القاع حاطين ريش مال الحمام وهاي الامور يشوفون ايش قد راح تتحرك. البومه خرافيه لك سرك سايلنت تنزل هيك ماكو يعني بدو ولا تسمع حسة تاخذ الفريسه وتروح فشي تهجيج اي ف يعني تقدرون كلكم هسه تصيرون بوم على على الأب الجاي. التحشيش انه الانيموجي مال الزرافه قبل شوي على تويتر كان دا قلب فاكو واحد مصور نفسه بالانيموجي مال الزرافه وش مسوي دازها لنيل نيل دراكمان اللي المخرج مال لاست اوف اس فقال له شوف انا شلون دا اتحرك بالزرافه ممكن تحطني كزرافه بالجزء الجاي من لاست اوف اس كانت رهيبة كانت رهيبة اللقطة أي هاي الخبر الثاني أنه أبل هسة رجعت هي أكثر شركة يعني most valuable public company بالعالم كله أعلى شركة من حيث التقدير المالي يعني أنت هسة إذا تريد تشتري أبل راح تدفع أكثر مبلغ بالعالم على شركة يجي مو على اساس راح تنسد وين لا مو هي انسدت وفتحت من جديد غيرت اللوك مالتها شايف هاي المطعم لما يسد يقول لك ده اسوي ريبراندنج رينوفيشن رينوفيشن هاي سويت رينوفيشن خطايا لا التحشيش انه هسه هم على تويتر كيسي نستات منزل انه الايرننجز مال كل الشركات اللي هم ابل وامازون وسامسونج وهالسوالف فابل اعلى وحده بيهم فشو مسوي مارك ام كي بي اتش دي مسوي له جواب قال له واو ابل از دومد يعني حتى هم كلهم يعرفون انه هذا الحكي كله ترى ماكو هيك شيء بس يعني هي كانت شلون مو ابل وصلت تريليون امازون وراهم وصلوا لتريليون بس وراها طبعا نزلوا كلهم امازون نزلت هسه بعد اكثر ابل هسه رجعت صعدت هاي خصوصا اخر فتره ورا مالتهم الاعلان عن الايرنينجز مالتهم وصعدت الاسهم رجعت هسه ابل هي يعني اغلى شركه بالعالم بس طبعا يعني بعيده عن التريليون بعدها ف يعني تحشيش رهيب الوضع بالنسبه بس يرجعون امازون ما يخاف عليهم يا اي لا امازون طبعا امازون الشركات اللي عندهم هوايه يعني ما معتمدين على شيء شلون ابل معتمد على شيء واحد بالنهايه فنفس الشيء امازون عندهم اوريدي الماركت مالتهم عندهم السيرفيسز مالتهم امازون فيديو وامازون ميوزك والجماعه عندهم حتى الاجهزه مالتهم اوكي الاجهزه مو كلش دائما هي تكون فد جزء كبير من ضمن الارباح مالتهم بس يعني همنا اكو فد طريقه اكو خبر لا يعني يخص ابل من بعيد شويه بس كلش غريب أدوبي بريمير الكرياتيف كلاود آخر واحد بي فد بق كلش غريبة إنه بعض المستخدمين مال الماك بوك برو تطق السماعات مالتهم واو السماعة دي يصير شو اسمه دي يصير بيها رأي يعني إذا شغل فتشي عالي المدى فتهم لو شلون لا لا لا لا لا انت مو عندك بالادوبي بريمير شغلات سوالف الاوديو انهانسمنت وهالسوالف ايه اكو فتشي ما ادري ما يعني حتى بالبوست ما كاتبين شلون فالطريقه اذا تستعمل هالشيء يصير بق بالبرنامج يفتح المايك مال اللابتوب من ينفتح المايك يصير مثل هذا البيم الكلش عالي ويصير هاي شايف انت من تفتح مايكين واحد يم الاخ والسماعات واحدة من لخ فهو شي يصير المايك ينفتح وكل سماعة تعيد الصوت من جديد فيصير هذا الصوت الكلش مالت التردد عالي السماعة تنشك اي يطلع صوت ديستورشن كلش قوي من السماعات فالسماعة تنشق وخلاص بعد تبدي تطلع صوت هيجي كلش هذا صوت كله ديستورشن يبدي يعني السماعة أكيد ما أدري إذا اللي يسمعونه أو أنتوا سامعين من سماعة تنشق شلون يبدي يطلع صوتها يعني أكو ولد كرس أكو ولد تخرخش ويان بالشغل تخرخش حوالي غير شي قلت شوف عني تيجي صافية وصخ تهجي. عندنا ولد احد السماعات مالته هيك شيء صفه قام ما تشتغل، وما ادري اذا هو يصدم بريمير لولا راح اساله. اكو اكو اكو احتمال، بحيث حتى ادوبي راسا يعني طلعوا انه قالوا شو اسمه الكل يطفي المايك لما يشتغل على ادوبي بريمير، ونزلوا فشي اكو نزلوا فشي اوديو سوت للبريمير تسوي اوديو انهانسمنت حتى انه هي هاي اصلا اللي سوت المشكله، بس هاي الاوديو سوت راح يسوون عليها مثل الابديت حتى انه تحل هذا الموضوع. بس يعني انا من قريت الخبر اصفنت قلت ها شلون زين منو يتحمل ال هو هذا هذا الحكي اللي صار انه من يتحمل المسؤوليه، هل انه هي المشكله بالماك بحيث السماعه ما تحملت، او هي المشكله بالابلكيشن؟ الظاهر لا، المشكله بالادوبي، بالادوبي بريمير ده يستعملها بطريقه كلش غلط بحيث يعني تتأذي السماعه. زين ما ادري زين صارت هسه منو راح يصلحها؟ ما ادري ما حد شو مو ما حد شو بالسالفه. لا لا الظاهر هي الظاهر هي يعني هي المجموعه اللي صايره بيهم مو هوايه خلينا نقول، بس ما ادري احتمال ابل تبدلها ما ادري. بس هذا الولد حكى ويا ابل على الموضوع والكذا، وطلعت من ضمن الشغلات اللي تصلح، بس شنو تكلف شويه هنا اللي حد على مود يدزوها وترجعوا هاي، او يسويها من هو من اي يعني مثلا اذا مسافر لفت مكان وبيه الستور الرسمي يصلحوها. الظاهر كان هذا فت خلل خاص ما ادري. anyway بس تحشيش كلش تحشيش. لا والله هي السالفه كلش يعني تعرف ايش بس سوالف الهاكينج، يعني شاف راح يسوي الهاكينج على فت جهاز والجهاز يكهرب. اي بالضبط تشبه هاي الامور. بالضبط. بس غير سخافه يعني واحد مثل إذا خلصانه وورتي ماته وهذا وتليفونه الجهاز ما بي شيء مثل الورد بس يخرب من وراء أدوبي لا الورد. مو برنامج رخيص همين يعني بالضبط مو فتشي رخيص بالضبط يعني فشله من أدوبي المفروض ما فيه شو حيعوضون الناس اللي تأثروا إذا هما ما عندهم وورنتي. ما أدري والله ما أعرف، أنا أحس أبل راح توقع براسها. يا احتمال تمشيها أبل إذا حالات فردية ترى هواية أمور مرات يجي يقول لك خلاص خلنا نخلص. إيه بالضبط. يقول لك خلاص مو مالحكي بدلها مو مالحكي هواية. بعدين هم أصدقاء ويا أدوبي هم إيه الروح والرية. يا بالضبط. يا با نزلت تول سوي مرج للأكاونتات مع فورتنايت. شون؟ أبيك جيمز نزلوا شو اسمه تول تسوي مرج الماتك شو اسمه الأكاونتات. ترى خوش حركة على مود السكن وهالسوالف مالتك. يا بس بعد مدى أفتم أني إذا أنت سويت مرج راح تقدر تسوي ساين ان بهذا الاكونت على كل الماتك كونسولز، لان هم قالوا هم يريدوا يشتغلون هيجي، لان هو كل هاللغوه من وراء ذول الخايسين شو اسمهم ابيك. لا مو ابيك، لا لا لا هم مش عليهم خطايا، سوني. كل اللغوه من وراء سوني لانه نينتندو و شوفاني ليفل 5. واو ده تلعب فورتنايت؟ نعم زمان لا صار يوم ما لعب. أنا بارحة لأول مرة جربت شنو؟ بوبجي. لا شنو عبالك شنو؟ ما عبالي أنا عبالي شو اسمه هاي جديدة. إيه شك أبيكس جربته بس يعني ما لحقت افتهمه، جربته خمس دقائق شكشك ما اقدر احكي عن الشيء. رهيب مو؟ يا انا متونس عليها والله يعني. شيء واحد ما افتهمته شنو انت تبتي بمكان وماكو اي شيء، ماكو حرب بالبدايه، ما افتهمت هاي النقطه. تدريب وبعدين اكو مثل العداد ويبدي ويلا يبدي الموضوع مو؟ وات؟ ما أدري بديت مو هذاك التدريب. لا لا خلصت التدريب. لا لا لعبة صدق بديت. بديت ويا سكواد ويا اثنين. زين نزلنا احنا ثلاثة ومكان فارغ بس نجمع أسلحة نجمع أسلحة وماكو أي واحد. اي هاي صدفة جماعة كحد. هاي عادي ترى الباتل رويال كلها يجي. لا بس ما شو يسمونه كان اكو مثل عداد فمفتهمت هو ورا العداد بدل له هذا العداد مال اللي لا هذا مال الدمبر مال الزوم مو مال الرينج. لا بالصدفه اني صارت وياه هيك هذا اللي على مود هاي شوي ضايق بس يعني. اغلبها لانه الخريطه تكون كبيره انت من تنزل تظل فتره ماكو احد ترى اي هو هذا الاصح اصلا انه انت تبتعد عن اماكن الحرب بتخليك للاخير لما تبقون مثلا بس عشرة حتى تزيد احتماليتك بالفوز بالضبط. وش يسمونه أبيكس حسيته إذا شو يسمونه إذا أوفرواتش شو يسمونه صار بباتل رويال هو أوفرواتش وفورتنايت الزوجة وطلعوا أبيكس بالضبط فت ميكس كلش لطيف وغريب بس كلش الشخصيات الفاريتي مالتهم يعني صدق الشخصية يعني يونيك يا هي كلش فيكه يعني انا بصراحه حبيتها خل اسوي اكاونت مرج انا عندي على هذه يلا يا باب مرج خل نكتب فيكه بس لا كلش فيكه اللعباني ما ادري عجبتني بها يعني تنوع الاسلحه بها انه بيها نظام سكوادز هو اوتوماتيك يسوي لك سكوادز وهذه وسو فار يعني هواي من اللي لعبت وياهم انه they stick وياك مو كل واحد يروح بصفحه yeah. اكو تصير مواقف يعوفك وتلبخ يموت ثلاث شلب بوحده وانا عقصد ما راح اسوي له ريفايف له هذه بس لا يعني انه اتس فان والجرافيكس ما تكوش فيكه زين احنا خلينا نحكيها بعد خربت تفاصيل ايه. اكثر اي بعد خربتوها مع الاسف عليكم زعلت ثاني خلاص هاي المهم سوري لا اجل ليش شاق كلش سوري يعني ريسبون اللي هم شله ابيك خلال يومين طلعت انه رومرز انه يابا حتنزل لعبه تايتن فول بس باتل رويال طبعا انا من قريت الخبر تايتن فول باتل رويال قلت اوه يعني هاي حتكون قويه تايتن فول لان اوريدي تايتن فول 2 انا لعبها كانت كلش حلوه كلش مرتبه تخيل يصير بها باتل رويال يصير فيك او تنزل التايتن ومن هالسوالف وهاي تصير فشي بعدين على غفله طلع مالتها الريفيل لا ما لها دخل بتايتن فول اسمها ايبكس ليجندز لعبة باتل رويال خريطة الفرق أنه كل شخصية لها شكل شون أوفرواتش أنا من اللي شفته بعدني ما جربتها أي شباب جربوها جرافيكس مالتها مرتب نوعية الطاقات اللي عندك فعلا ممكن تفيدك بالعركة ممكن تفيدك أنت باللعب الشغلة اللي بيها مثلا أنه أنت من واحد يموت يا تلحق تسوي لريفايف يا ما تلحق أوكي أكو طريقة لخ أنه هم تقدر ترجع تاخذ مالته ما اعرف شنو مثل الكارد مالته تروح على مكان معين تسوي له ريفايف بس من راح يرجع ما عنده ولا سلاح لازم تنطيه سلاح هاي شغله جديده مثلا بالنسبه للباتل رويال الشغله اللي هم انا حبيتها بها اكثر انه هي متخصصه للكونسولز انه ما مو موبايل وهالسوالف انه اي احد لا فشي مثل حسيتها تمشي على خطى بلاك اوت كانت بلاك اوت الى حد الان رهيبه مال كول اوف ديوتي بس بلاك اوت مشكلتها انه هي يعني بفلوس طبعا وكول اوف ديوتي تبقى شويه محصوره اكثر هاي ده تمشي على خطى بلاك اوت من ناحيه الجرافيكس بس بنفس الوقت هي فري وشلون ماخذه من اوفر ووتش ماخذه من فورتنايت شويه فمثل عبالك البست هيتس مال الباتل رويال كلها مال كل العاب الباتل رويال فاني هذا اللي حبيته وفعليا انا من شفتها يعني هسه بس صار عندي وقت راح اجربها يعني شكلها كول لكن اكو مشكله انه هي تبقى إيه. هاي المشكله طبعا النجاح مال ايبكس كان خرافي اول ساعه اول 8 ساعات مليون لاعب ثاني 8 ساعات صاروا مليون ين. وفتشي الأعداد اللي دي يدخلوا لها رهيبة. أكو شغلة واحدة كنت أتمنى لو تكون موجودة أن تكون موجودة على سويتش. ماكو. يا ماكو أنا هم أنا كان كنت أتمنى. أي. إنه شك شكله بس... أنت بالفراش وتلعبها. لابس الأتق. أي. فهاي هاي الشغلة اللي أنا استغربتها إنه ماكو على سويتش بس ممكن. When you see it you cannot unsee. أي بالضبط يعني أنت. ماكو يجي شيء بعد لما تتخيلها بعد خلاص تخرب الأمور. كمل كمل. ما في شيء تخيل دانر. Don't do that. المهم ف فيعني هاي هاي ايباكس قدر قلت لكم ممكن اتفهم لان هي الجرافيكس مالتها شويه قوي. هي انا اقول الجرافيكس مالتها قوي على مود هاي اي ثينك يعني أي. ترى يعني كلش ديتيلز فيها قويه واحتمال تجي ترى ما تعرف يعني احتمال تجي احتمال يتطور الموضوع. وطبعا من هسه ناويين الخطه القادمه مالتهم انه تصير كروس بلاتفورم جماعه الاكس بوكس والبلاي ستيشن والبي سي. بس اني ما يعني ما احب بي سي شويه من الموضوع. اي بالضبط البي سي يكون يعني تخرب الامور هيد شوتات كليته احنا نبقى هيك نفتر اي بس نبقى وال الاكس بوكس راح يجي له كيبورد فكيبورد سبورت بلاي ستيشن ترى هم لاكو ترى بلاي ستيشن من زمان من زمان كيبورد وماوس سبورت موجوده بكاونتر سترايك حتى قبل الاكس بوكس. طب روح يلا يعني شو تريد تسوي اكو عني شو يسمونه هالخمس دقائق اللي رسم بدت متت بيها اخذت هاي الشخصية اللي هو العبالك مدرعة عند هاي الطاقة كان ما ادري ايش نزلت من السماء يعني ما بقيت شيء يمكن الكواكب كليته وقعت على الكره الارضيه. ثانوس انا بس شفتها شنو ثانوس. اي والله انواع النار نزل بحث متت بسببها منه بس كنت خليها علقت علقت صدق علقت ما دا اجرب يعني بعني ما داعر الشخصيات الهاي وما دخلتهم بالتدريب فنازل في اريد اشوف الطاقه ولا اريد اشوف فنزلتها واني بالنص وبدات مدى افتهم احد ضربني طلقه ما ادري اني متت باللي دا تنزل من السماء تفجر المكان كليته. يا كلش يا يا شايفه هاي كلش يا هلا اون ايرث يعني حسيت هيك رسم يا صدق تهجم بيتك والله. زين نرجع لاخبار التكنولوجيا احنا وبعدين نكمل على باقي السوالف. هسه انا شايف شنو الضحكه هاي شنو الضحكه من وراء الكواليس. أنا ما أدري نسيت إيش عندي أخبار على التكنولوجيا طبعًا أنا حاولتكم ونسيت. ها عندي خبر هو شوية غريب من نوعه ما له دخل بالتكنولوجيا بس لازم أحكي من هسه اللي ناوي يقول شلون تحكون بهاي أو هاي المواضيع أو من هالسوالف يعني هي ترى ما بيها شيء فشي عادي طبيعي. يا حتابع العدد الاستماع مال هالحلقة الله يستر. حط ايدك على الستوب حط ايدك على الستوب هيك بس جسد كيس تحجي. ايموجيز جماعة الايموجي اوكي افتحمت انت الفكرة. ايه يلا كمل. اوكي جماعة الايموجي صار لهم سنين يريدون ينزلون فتشي ايموجي يخص البنات او خص الفيميلز بصورة عامة يخص الفيميلز انه من ناحية موضوع البيريد وهاي الامور فتشي انه فتشي دلالة على هاي وصار لهم سنين تجيهم يعني رفوضات لهذا الموضوع على اساس هذا الموضوع حساس. هاي ماتش تدريبية مو على هاي ضحكت على فتي ايموجي ثاني شفت اللي على التويتر من هاي الايموجيات الجديدة مو ما يكمل زين تجيهم طبعا رفوضات الى ان وصلت مرحلة صار الموضوع مثل اللي يسموه تابو صار موضوع يعني ممنوع الحكي بيه عبالك انه او عيب الحكي بيه. شنو الدوره الشهريه؟ يس طبعا. ليش بس شو راح يسوي لها ريبرزنتيشن يعني مو هي كان قبل انه الايموجي اللي يريدون يطلعوه انه مثل هو مثل شلون فشي سيمبل مال هاي سوت اولويز وهالشغلات عليها نقطتين دم. اها اوكي اي ترفض ترفض ترفض. اخر شيء هسه قبل يعني ايام بالجديد انقبل لهم فشي من الريبريزنتيشنز مالتهم انه هي نقطه دم بس عباره عن نقطه دم. طبعا اجين هو هذا الموضوع ما يرمز انه على الدوره الشهريه او البيريد بالذات بس انه راح يتسمى داخل الكيبورد مال ايموجي انه بيريد ايموجي هيك راح يتسمى. هسه هو هذا الموضوع هو مو فد شيء كبير بحيث انه احنا نوصل مرحله نمنع الحكي عنه ولا انه فد شيء كبير بحيث انه احنا نبدي نتعارك ليش ما ينحكي بيه. هو بالنص ترى يعني عادي يعني الموضوع طبيعي 100% ترى احنا الهيومنز احنا هيجي اصلا ماكو مشكله اذا حكيت بيه وبنفس الوقت ماكو مشكله اذا ما حكيت بيه عادي. احنا مثلا مجتمعاتنا العربيه يمكن هذا الموضوع يعني كلش صعب ينحكي بيه ان بابليك يعني هوايه ناس مستحيل يعني هواية ناس مثلا البنية تكون قاعدة بين أهلها ما تحكي بهذا الموضوع. أنا بالنسبة لي يعني بتفكيري أشوف شيء كلش طبيعي لأنهم عادي حكيت أهلهم يعني أي أنا ما أفتهم يعني وين الباز يعني إذا بدنا نسوي إيموجي يعني خلينا نسوي إيموجي يعني هي يعني فشي بحياة المرة لما يعني توصل مرحلة إنه يعني العمر معين وهي بعد تصير عندها انه يعني واتس يعني ما اشوفها بيج ديل اذا واحد يعني ما يحكي بيها ليش احكي تريد احكي بيها احكي يعني اي ما ادري هاي القطره شفتها هسه هاي القطره اني يعني ممكن استخدمها اذا انا مجروح بصراحه يعني اي بس راح هو متكت دان راح يستخدمها هو ما ادري لا هي انت تعرف شنو يا ادري خو الاسم ما يطلع يمه لو قصدك لما تكتب الاسم اوكي اي ثينك الايديا انه هي موجود انه اي شلون اقول لك شلون الايموجي اللي هو اسمه الموطه مال شوكليت وهو فعليا يستعمل غير شيء يستعمل كرمز طبعا ما تعرف لفتره طويله ما تعرف اوكي يا عبالي الصدق كرز اي هو اني من بعدين قلت صدق هذا الشوكولاتة ايس كريم قصدكم انتم اي وما قدرت اشوفه ايس كريم لا ما هذا كرز اي اي والله ذاتس ات خلصت اي فهاي شوف الموضوع القد ما يعني كبر بوقتها انه يقول لك ليش لهالدرجه احنا امبارست من هالموضوع ليش لهالدرجه احنا هذا الموضوع مسوي يعني خط احمر خلينا نقول ترى الموضوع كلش عادي موضوع كلش طبيعي ويعني يعني اصلا حل طبيعي يعني حتى اصلا عيب واحد يقعد يفكر بهالوقت تفكير انه ترى الشغله ما لها دخل بمنطقتنا بعد الويب سايت اللي دزيته 48% من بنات بيوكي من عمر 14 ل21 they are embarrassed by their period. مو هو المجتمع هيك يصور شوفيه من انه موجود يعني نوع من السكسزم بالحياه فالمراه اوتوماتيك انه يعني انه فيلز انه سربرايز انه هواي شغلات يجوز ما تقدر تحكي بيها هذه هي اوتوماتيك يكون هيك زين بس لما يعني يفتح اكثر الموضوع وانه يصير تقبل يعني اكثر للمراه ودعمه هذه يعني هذا المفروض يصير شيء طبيعي والهاز تو بي يعني خصوصا انا مثلا بالنسبه لي كأب يعني أنا عندي يعني بنتي ومرتي يعني أكو عدد النساء بالبيت أكثر من الرجال شيء زين فيا أنا أثبت إنه تكون يعني ماخذ راحتها وإنه يكون في شيء مثل ما أنا لي حقوق هواية كولد وهذه يعني صح إحنا جزء مستمتعين من عدها وهواية أمور جزء ما نفهمها بحياة المرأة يعني إنه نحن دائما ولد ودائما انه الامور يمكن تسهل علينا اكثر من غير مثلا المراه بس انه هذا غلط يعني ما مثل ما اريد اني الي اريد غيري همنا واريد البتي واريد المرتي فهالموضوع هذا مال بيريد وهذه انه يعني حتى ما أدري يعني هالشيء كوش جدا طبيعي حتى بالوقت اللي مثلا بنتي لما تكبر هذه إنه راح يكون الموضوع واحد يتقبله أكثر لأنه هو في شيء جدا طبيعي هي المرة هي شو اسمه يعني شو تسوي يعني ماكو واحد إنه عنده أوبشن إنه يطلع من عنده دم لو ما يطلع ويقعد يروح يختار الدم حتى يتعذب والألم هم من اللي صاحبه منه مو بس هذه ف يعني أي واحد يفكر بطريقة هيك يعني grow up بالضبط مو هي هذا يعني فان شاء الله انه الامور هيجي في تحسن بس انا تفاجأت انه مثلا الى حد الان هم ما رضوا على الشكل الاول اللي قدموه بوقتها انه هو يعني شكل الليدي دايبر ويا النقطتين الدم يعني الى حد الان بعد عندهم مشكله وافقوا على هاي نقطه الدم العاديه واللي انت بتقول وافقه واللي هم من ال هم دول ال جماعة ال يا جماعة الايموجيز شور يا كيس ماي اس غير سخافة مو يا اي شلون خلتوني تحت الأضواء يا قسم وصلنا هسه احنا والله ما تدري هي خرطة انا بالنسبة لي تكنولوجيا بعد ما عندي شيء ترى هاي الله هي خلصت اموري بس اذا تريدون ادخل بغير شيء هسه ادخل عادي اكو فيك انصح بيها الرجال والنساء هسه انا عندي سوري عندي اشوف هذا الخبر ده اشوف از وورث ات تذكرون لما سكوت فورستون طرد يا بغير فشله اهم خبر ما قلنا اهم خبر ما قلنا شنو اي قول تقول سبوتيفاي اشترونه يا بالضبط يا احنا اشترونا سبوتيفاي ترى اجي تخيل نجي الخبر يا خل نقول العد والله ما نطول هو يأثر يعني على بودكاست همينة بشكل مباشر أو غير مباشر أنكر بارحة دزولي إيميل لل يعني هم اللي ماتهم الهوست مع البودكاست الهالي عنا وإنه خدمة أنكر اشترتها شركة سبوتيفاي بشكل رسمي وهسه هي أنكر رسميا جزء تابع لسبوتيفاي بس راح تبقى كجزء هي مستقل مو؟ yeah. وأكدوا أنه هي راح تبقى بشكل مستقل من ناحية التمويل الادفرتايزرز المدري شنو هذه اللي الناس اللي يعني يسوون سبونسرشيبس راح يعني ما راح يأثر عليها أبدا وبالعكس راح يتحسن الخدمة مالتهم حسب ما قالوا وممكن بعد يصير أكثر انفسترز ف يا yeah. فما نعرف احنا شنو مو بس انكر ترى المشهمنا جملت ما ادري شو اسمه الاخ ها ذولا مال يا هي من خدمه مو مال اي همنا مال بودكاست يا فيا فانه نسب البودكاست يعني انه راح يكون اي جس الهوست مالت اوفيشلي سبوتيفاي المفروض ما حيغير شيء من مالتنا يعني من وجود iOS كافية وهذه I hope so بصراحة إنه يعني أنا حب أنكر وهو الناس يعرفون هذا الشيء وعجبني مالتهم يعني كنظام وسيستم والانتجريشن بينها وبين بقية البودكاستات والخدمات وهذه وأوتوماتيك هو كلها ينشرها فيك يعني كلش فيتشر فيك فوصينا إن hope ما راح يغير من the way احنا وي هوست ورديس مات الحلقات بس هي خبر خبر مهم اخلها هيك نعرف انهم اكو احتمالي اكبر انه يظلون مستمرين بقوه يا هاي تديها كلش مهمه يعني انا هم شو يعني اكو عندنا مخاف وكنت اذكر بالضبط انا دائما اقول لك هذول اخاف ما يبقون يا اذا وقعوا اي بالضبط لانه ما تسوي شيء انت ما تدفع شيء بالعكس ممكن يجي لك فلوس. So what's going on? يا هسه هي شنو السالفة وين؟ السالفة شو اسمه؟ إذا أبل ميوزك كسرتها فد مرة شو اسمه سبوتيفاي هذا يروح إيه هاد صدق أعتقد صعب أعتقد صعب لأنه ترى يعني تعرف أنت الشهر الفات سبوتيفاي 96 مليون يوزر يعني صعب أنه صعب يعني أبل ميوزك وسبوتيفاي صعب أنه واحد يكسر الثاني. هو شوف أكو شغلة سبوتيفاي همين اللي مخلي العدد الناس اللي يستخدموه هواية وديز دادو كذا هاي مش تدبي تعرف على على على البي سي هو فري مو كامل ترى مو كل شيء بإعلانات شوية سوفار ما أدري أنا ما جربته هواية بس بيسكلي بس تسوي أكاونت كلش عادي تشغل في بي إن بس بالبداية والله جديات خلص تسجل انت حتى لما يسوي لك بلوك العراق مو موجود هو اجو سبوتيفاي ترى اجو للميدل ايست بس العراق مو موجود موجودين هنا بالاردن هم بس أي. هم سبوتيفاي من زمان يعني قبل سنة يمكن بلشوا هذا اللي يسموه الفري تير مالتهم أي. حتى على الموبايل ترى موجود كانوا هسه بعد بس صار ما موجود ما ادري بس على البي سي ده شوفاني هو سمعنا بوقت او اتليست انا سمعت اكو نيه سبوتيفاي انه توقف هذا الشيء لانه مو مربح الموضوع تمام مو مربح يعني هوايد يخسرون فلوس ف سترك ربي اقول لك تايدال شو اخبارهم هذول بعدهم بعدهم عايشين بعدهم دي جايزي شو اخبار شنو هالغباء اي نو عندي اكاونت سبوتيفاي لا لا لك شو اسمه مو ده غير ايميلاتي بعدني دا احول على هسه السؤال الاقوى الساوند تراك مال ريد ديد ريدمشن شو وقت ينزل اقول لك يعني ترى راح ينزل ريد ديد ريدمشن 3 اي مو والله العظيم راح تنزل ريد ديد ريدمشن 3 بعد ترى يعني ترى كلش عيب يعني جد ما دفته باللي يصير ما يستحوا بس انا نزل اغنيه خلي يولون لا تعرف مو بس هاي انشيكن هو لان هي مال دانجلا ونزلت على ابل ميوزك كرول كرول وورد مال شو اسمه نسيت المغني اي بالضبط نزلت على سبوتيفاي اي ما يعني ما فتشحطت اسكت خلي راح نقعد نقدي بالشارع لا مو انا اقول لك هسه هذول هم يعني بالنهايه اي ثينك الملكيه ترجع للمغني يا بدي أفتهم زين كمية الألعاب الثانية شنو يعني تشاريتي هي كانت لهم ما أفتهم هذولك شلون أخذوها تنزل على يعني المغني ينزلها بالألبوم مالته وتنزل بذاك الألبوم همينة ما أفتهم ليش وصلت يوم ردت وصارت السالفة شو يسمونه محاكم وما حد يحكي بالموضوع المشكلة يعني أنا دا أستغرب ليش مثلا ما حد من المواقع دا يقول يا با ترى الساوند تراك ما ردت ريدمشن يعني يعني هل هي حكمة على المود تظل تلعب اللعبة والله ما دفتهم what is the حكمة يعني لا هي سالفة الدين لا هي سالفة لا والله جدا يعني سالفة الدين جابت 300 تراك مدري كم تراك جي تي اي ايه هواي وكل اغاني ولا موسيقى اكو يمكن خمسة ستة بس موسيقى كل اغاني وكل ايته مغنين إذن يعني هذولاك ما والله بجديات ما أعرف وكل فيرجنز الخاصة مالتهم يعني غريب أمور عجيب قضية يا أخي لا والله جديات علي جديات يفتشي كل شيء والله حبي I don't give a ice cream لا emoji. لا you will give بنت العب كرز يا بس حبيبي صراحة كرز شوف هاي أكو لقيت وحدة ايه كانت تبيع مالتها النسخة من ردد اكس بوكس زين ب 30 دولار على الفيسبوك قلت حبيبي جيتك اتفق وياها لك ما تجاوب مره تقول لي ما اقدر مره تقول لي ما ادري شنو هذه بالاخير شالتها من مالتها الليستنج عشان اعطيها باد ريتنج زين سا يا هو كش ما راح يسوي بس يعني راح بس اطلع انه شيء حفي بس يا لا يا أخي والله عاجبني والله العظيم بس أخلص لزيزت إيفل ضروري أشتريها يعني أنا مثلا الموس ها ده لحظة شنو ترح أوه جسويته كذا ترحشت صدق شذب شان الطاق النهاية بالعكس شان طلع الطلعة مال شو اسمهم يوبي سوفت لا ترى شنو كان شو اسمه كان صدق طلعت طلعة ما يلبس عليها عقال لا بس مال يوبي سوفت رهيب تعرفون هاي اللعبة اللي انتهت بقنبلة نووية والكل ماتوا؟ هاي بحك منه مالتها هيك رأسا زي ليش بابا ليش تسيب روح اللعبة ورا 5 شهور من الناس بس قول ورا الأحداث مال هذا الجزء وخلص احنا نفتي اللي لعب اللعبة راح يربط اي بالضبط يعني ولا هي يعني مثلاً... هي كان حرقت هو أصلا هو كش ما قاعدين بس هو نفسه قلت يعني هم ما يقدرون يعني هم يريدون يحمسون الجمهور مالتهم بالضبط مشكلة سو كلوس يعني 3 أشهر يعني أقول لك ردد ريدمشن 2 من نزلت يعني ما قالوا والله شوفوا الأحداث مال قبل ما جون مارس يموت مثلا ما قالوا هيجي مع أنه كان عادي يقدرون يقولون ردد ريدمشن صار لها 8 سنين الأولى يا ماكو فرق طبعا أنا كل ما أقول 8 سنين بين الجزء الأول والثاني قلبي يقوم يوجعني أنه الجزء الجاي بعد 8 سنين كان عاد غمض عين افتح عين والله الجديات ترى الوقت قد يمشي بسرعه صاير يا بس انتظار ريد ديد ريدمشن 2 كان ابدا مو قصير والله رهيب رهيب رهيب شفت فيلم جلاس حلو اي بس احنا شنو ده شيء العاب افلام لو ما ادري هاي خربت يلا كمل هاي خربت وسكت وكذا وكل واحد صافن ادري شنو يعني مو اول مره نسكت زين عم اي شنو هذا جلاس لا دخل نفتي شنو هذا الفيلم بين سخيف شنو هالفيلم لا اك فيلم اسمه سبلت اك فيلم اسمه سبلت ما ادري اذا انتم شايفينه ولا شايفين سبلت أنا ما شايفه بس يقولون عليه خرافي. شبك؟ أي والله. لا تشوف جلاس لعد. شوف سبلت أول مرة. ضروري يعني حل تخرب عليك السالفة. عبالي شايفيه من هاي أنت ولا واحد متحمس له. سبلت كان فتشيك فيلم كلش رهيب. أتوقع أنك بس سنتين يتشي. نزل. يحكي عن فتحالة نفسية معينة. وفيلم كلش انترستينج. أنا ما شو أدري الفيلم شيزوفرينيا مو؟ لا انفصام باي بولر أو لا هو فتشي كوادرا بولر ما جينا عند شخصيات هواية هو هواية العدد كله هواية حتى ماكو عدد بالفيلم يقولون عدد بس هو يظل يزداد العدد فكلش انترستينج يعني شوفوا هذا مو خراب باي دوي بالتريلر تقدر تكتشف هذا الموضوع أنا يعني مش عارفه شوفوا it's very interesting يحكي على فتح حالة علمية ممكن تصير بس يتطور الفيلم في الطريقة كلش interesting بالنهاية بحيث تقول ها ممكن بيها فات شيء ونهاية الفيلم اللي هو بعدين يعني وراء الأحداث مال كل شيء يخلص القصة ويخلص كل شيء كذا أكل لقطة ما أتذكر لو after credit لو بالأخير كلش هاي يبين لك هذا الفيلم أصلا مثل الأحداث مالته بعد فت أحداث فت فيلم كلش قديم شو اسمه هذا أبو داي هارت نسيت الاسم الممثل بروس ويلس فت فيلم يعني هذاك طلع بريكول همين ذا فيلم شلون فت فيلم كلش قديم إله لهذا الرجال فقلت ها أوكي إنترستينج نزل جلاس يجمع الفيلم القديم وسبلت وفت شخصية جديدة بهذا الفيلم كلاس الفيلم القديم اللي هو ياهو المال بروس ويلس أوكي. هذا اللي ما أعرف اسمه يعني ما فتش كلش قديم وعندك سبلت مال هذا الممثل طبعا يعني جديات سبلت ضروري تشوفه مو بس على مدى القصة قدرة التمثيل مال هذا الولد يعني تعرف شنو فتشي صدق رهيب يعني بس روح نشوف التريلر مالته والكذا الأسلوب مال وجهه وشون يتغير يعني هيك شيء يغير الشخصيات زين وقدام يعني اخذ جوائز فشي من سوالف والله ما دا اتذكر اعتقد اخذ شغلات هواية فسوى على اساس جلاس اكو ما ادري اكو بعض الناس قالوا جلاس ما حلو هاي ما ادري انا شفته فشي كلش لطيف بس حلو لما تكون شايف سبلت وبعدين تجي تشوف هذا انا اقول لك ما قالوا عليه ما حلو ما افتهموه ليون يا ترى بي بالضبط مثل هاي هي ثانك يا ثانك يو مثل السيشن بي النهايه مالته كلش انترستنج يعني بيها فكره انه افكار مالتنا احنا اللي نعرفها مثل هيروز انبريكابل الفيلم القديم انبريكابل يس شايفه اني انبريكابل كلش حلو شايفه ايه العد راح تتونس بي اوكي ممتاز شخص عادي ويصير هيرو تمام اوكي مو انبريكابل ايه لا بس يعني راح يرجع مرت اللخ بجلاس شلون موجود ايه بدي اقول لك موجود ثلاث شخصيات موجود بروس ويلس بشخصيته مال انبريكابل موجود سبلت بشخصيه هذا الولد ابو الانفصام الشخصيه وشخصيات الكوما مالته وشخصيه جديده ثالثه سموه ال جاكسون يس اللي هو جلاس هذا جديد هذا الفيلم كلش جديد انت اقول لك شفته بالسينما ف كلش انترستنج بيفت فكره مال هيروز وفيلنز مال كوميكس اللي احنا اللي يعجبنا بكل الافلام او الشغلات اللي دخل دي سي مارفل وهذولي كلش انترستنج فشي هيك صغير كذا يظل يخليك تفكر يعني تقول والله صح لو غلط لو شنو تفسيرهم فايتس ريلي انترستنج يعني تونس سوالف الجوكر يعني يا أنا تونست بيها سو ما أدري لا أني سبلت من الأفلام اللي يعني أنقهر أنه أني فايتتني شوف إذا عاجبك مثلا تروح للسينما وتشوف جلاس شوف سبلت مثلا بالبيت وروح موجود على نشوف يمكن موجود على نتفلكس سبلت والله إذا موجود ترى رهيب جديات تمثيل خرافي خرافي بيها لسه لما تشوفه أكو ثلاث بنات بس أكو واحدة من عندهم لا ما موجود كلش تمثيلها يعني او ماي جاد واو فشي صدق رهيب الفيلم صدق رهيب صدق مرتب دارسيها صح ف تشيك ات اوت اوكي بخصوص الجيمز نرجع للجيمز ما نواني سوري هيك قمزت هاي القمزه لا عادي الجيمز خلصت فت لعبه واخيرا كان لازم قبل 1000 سنه اخلصها وكذا بس عفته وهسه رجعت لها لانه ما ادري رجع المود لها باتمان تلتل اللي هاي أنا ملاعبها أصلاً إيه لا نزلت بالسناب شات رصدت تنزل ياه شنو باتمان أي أنا عبالي طبعاً فتشي تريلر من هالسوالف فتشي الجديد مال باتمان بحيث خبلت بعدين قال لي تلتل سير قلت له أوكي هذول العزلة طبعاً جديات أنت وده تلعب اللعبة سوالف التكنيكال إيشوز يعني عيب جيب هاي العيب اللي هيك ابو العين هيك شايفه العين الكبيره عيب يهتز فيها المايك ويهتز الميز بيها يعني جديات يعني ترى اللعبه صار لها 1000 سنه نازله ونزلت جزء وراها همينه يعني ترى ما الفريم ترى شنو الفريم يعني بالحلقه الخامسه جديات قلبت كوميك الصوره توقف يعني ما ليش بيهم طفيت أنا أقول لك أكفت شي شكيت بيه وطفيته صار شوي أحسن بس بعده سيء طفيت إلا ذاك الانهانسمنت اللي يجي ويا البلاي ستيشن برو عرفت البوست البوست مود الظاهر مو أوبتمايزد إله ما مسوي له الحمد لله ما يسوون أبديتات ذولي الحمد لله أقول لك ترى الشركة نصها معزلة كلش تعب همينة بعدك تحكي أدري بس في وقتها ما كانت في عزها لما نزلت هذا ونزلوا جزء وراها يعني ما كانت هسه معزلة إيه هسه تعرفت لعد السبب بالضبط مو هو أقول لك يعني هاي لما صارت يعني جديات ذي سيئين كل سيئين يعني لا هم ذي فكت هو المشكلة شو اسمه الماتم الليدرشيب هم ذي فكت اب بيكتان وماكو شيء يعني انت لما تشوف اللعبه وكذا يعني لا هي اوبن وورد لا هي ما ادري شنو كذا والجرافيك مالتها صدق مال كوميك وجاي تعطيني هيك بيرفورمانس يعني الخاطر الله ترى والله عيب عليكم. مو منطقي ابدا مو منطقي, لان هو كل اللعبه من البدايه للنهايه اتس لايك ا موفي يعني. هو الكاميرات ثابته تسوي رندر شنو بعد تحتاج كل الطاقه وين تروح. هي كل لعباته هيك شيء مو بس واحده من عندهم. اي كل هذا الستايل مالتهم. بس بصراحه اقول لك اياها انوار الستوري اخي الصدق مرتب, جديات مرتب بيفت ما ادري انت علي انت طبعا كملت في وقت يعني. انا كلش عجبني. مو انت شنو رايك؟ انا انقهرت هو ترى كل الساد يعني السيريس كل الساد كلش ديبرشن يعني. الموسيقى يعني مال منيو ديبرشن خربوا الاهله يعني يا فد مره يعني بس ثلاث خرب على انمار هواي من تروح اي يعني صفنت قلت صدق هاي يصير هيك يعني انه هو هيك صدق بس دريد أوقف الولد مدعر شنو أقول لك إذا خربتها هسه عليه والله أخرب عليك Red Dead Redemption. في Red Dead Redemption أقدر أخرب عليك بجولة تلعبها. شو هتلعبها؟ لا بس شوف شوف شوف بس لحظة لا رح يلعبها أنمار تخلص فيها كل شيء بسهولة يعني. شت لعب بس حلقتين أي. ثلاث حلقات هاي ماكو يعني يومين خلصت يعني هي يعني قاعدة هو فعلا هيك يعني تحسها عبارة حلقة ساعة قبل النوم ساعة قبل النوم تخلص إيش راسا مش حبة الحساسية بس شنو it's very interesting. من أي ناحية انسى اللي قال لك اللي قالها علي اعتبر روحك ما سمعته وإذا سمعتها من مو مهم okay. It's interesting بينجوين الشخصية مالته مثلا شون الايديا مالته علاقته ببروس همينه كلش انترستينج شون يجيبوه بينجوين جايبين اعتقد هو بالكوميك هو بالاصل همينه هيجي بغوثم همينه هيجي مو بينجوين السمين يعني عادي رفيع وشاب انيق وكلش مرتب وكذا وما ماله دخل هذا بغوثم همينه هيجي هاي الشخصية مال بينجوين فكلش عجبني جايبين هذا الستايل ورا ما قام يضرب سمج وراها بض يلا صار طيق صار سمين السداج مالته من ورا السويت شو صار بي اي فكلش انترستينج العلاقات والكذا كاتو من همينه موجوده بيها وهاي ف اتس ريلي جود او ام انترستد اشوف الجزء الثاني ما ادري على الجزء الثاني لعبه لا انترستد اشوف الجزء الثاني حلوه القرارات والشغلات اللي انت تسوي بيها لطيف ما اعتقد راح تاثر كلش هواي القرارات جزئيا طبعا دا اقول بس بيها تاثيرات وكذا الفيلنز اللي موجوده الامور شلون تتطور وكذا طبعا كلها بدايات يعني بينجوين ما صار كلش بينجوين هارفي دنت ما صار كلش هارفي دنت فكلش بدايات وكذا ودي اشوفك التغييرات القصة من جانب جديد مو من الجانب اللي احنا نعرفها يعني من فالجانب هم مختارينها it's really good بس مو يعني سرق من هذا اللي هو داركي يعني باتمان والحزن والهاي مالته وكل القهر شلون يجي وياه من هذا الستايل زين على طاري باتمان اكو رومر ورومرز قوية رومرز كلش قوية التحشيش انه نفس الرومر طلعت من ثلاث جهات مختلفة انه وورنر براذرز فرع مونتريال ما ادري ليش دائما الماجيك يطلع من مونتريال يا اخي صار عندي هيجي حب اروح المونتريال اشوف شبيهة دائما جماعة مونتريال يشتغلون عدل اريد اروح الكندا اروح المونتريال اشوف شو الموضوع شو القصة ليش المهم دي يشتغلون على الجزء من لعبة باتمان من الأركم يونيفرس اسمها أركم كرايسيس اللعبة على أساس حمية راح تكون أوبن وورد وراح تكون بيها باتمان بس بيها شخصيات ثانية من دي سي يعني مو بس شخصيات جماعة باتمان اللي هما كاتومان نايت وينج وهذولة لا شخصيات من دي سي ممكن يكون فلاش ممكن يكون جرين أرو أتوقع صعبة شوية لأن هما يعني أصلا بالكوميكس واحد بعيد عن الأخ ممكن يكون سوبرمان من هالسوالف ها لا هو على جرين أوريجن بقول لك إيه بعيد ال أي عدد بعيد. ما يلتقون بالضبط طيب لأن هما شوية متشابهين ولو باتمان يبقى هو أحسن من عنده فعلى أساس إنه راح تكون هيجي والإنترستينج بالموضوع إنه راح يكون الباتوينج موجود باللعبة لا بعد هين سفوت إحنا بأركام نايت تخبلنا على الباتموبيل تخيل عدلو تتذكر بالبداية إيش قد الناس كرهوا الباتموبيل قبل ما تنزل اللعبة تتذكر ولما نزل إيش قد طلعت رهيبة أخي كمية الحركات اللي لما أنت تنزل من السيارة أو توقف السيارة وتطلع من عدها يعني أول لقطة I'm gonna even the odds خرب عرض المهم فهاي رومرز بعدنا ما نعرفه على أساس أنه يعني حتكون قريبا يعني إعلان عنها هسه يجوز تنزل نهاية السنة أو بداية السنة الجديدة أكو أخبار بصورة عامة على موضوع الجيمز أخبار بسيطة أول خبر Red Dead Redemption فاقت التوقعات من روكستار تعدت الأرقام المتوقعيها بحيث اللعبة بايعة 23 مليون نسخة بسنة 2018 مو إنه سوري يعني شو اسمه أوكي المهم فبسنة 2018 باعت 23 مليون نسخة تخيل يعني خلال إيش قد شهرين وكم يوم ترى واو بعد إيش تصفون وات صدق واني ليش ما دالك اللي ديل عليها طبعا حبيبي شو وين تلقي لك الخبر الثاني Battlefield 5 ما جابت التوقعات المطلوبة من عندها لا غريبة عجب لا بس هي اللعبة ترى مو فشلت بايعة 7 مليون بس هم كانوا EA يريدون على أساس 8.5 ما أدري ايش قد من هالسوالف طبعا EA يعني قالوا على مليون ونص زعلانين اي مو انت مليون ونص ترى شبيك يعني تقريبا 15% من التارجت يعني ترى نسبه تعتبر اي ف هذا اللي يفيدك من سوالف المندبه ما راس جاب لك النسبه راس حسب لك اياه وقال لك باع التارجت مو صح اي كمل تهشيش المهم ف اي طبعا ايش قالت انه هذا الشيء بسبب انه احنا نزلناها بوقت كان غلط بحيث ان سوني تجي ها صدق Red Dead Redemption طبعا يعني انتم كلكم نزلتوا اصلا بوقت غلط حبيبي يعني ما ينزل شيء باي السنه هو حتى الايفون هم نزل غلط شوف بعد ايش تصير كلها قطت تلعب Red Dead Redemption ترو تهشيش اي فبس شنو يقول لك احنا نزلناها بوقت غلط واحنا اكثر شيء همنا اثر بينا انه ركزنا على طور القصه وما ركزنا انه ننزل الباتل رويال وياها بعدين اسفنت هيجي يعني EA ايش قد كلاب انتو تبقون تصرون انه السنجل بلاير جيمز دا تموت تبقون تصرون على هذا الموضوع دباعوا على Red Dead Redemption بس ترى Red Dead Redemption نجحت مو بسبب الاونلاين مالته نجحت هي بسبب هي اللعبة. الأونلاين يعني... أنا بقول اللعبة. بالعكس أنا أقول لك الستايل مال اللعبة ما تفيد الأونلاين. لا لا ما اللعبة أصلاً حتى يعني. الرياليتي ولا... هذا اللي بيها أبداً ما يفيد بصراحة أقول لك يا حل الأونلاين مالته صاير غثيث. أي. إنه كلش بي سوالف مال رياليتي ما تفيد للأونلاين أخي. يعني أنا أريد أطلع ويا أنمار أتونس وكذا أظل أفكر بالأكل وبالشرب إيش ده يصير؟ إيه ده نموت. والله. تحشيش. الشغلة الأخرى The Division 2 البيتا مالتها بلش ما أدري دانر جربتها؟ نزلت وظليت أحاول بارحة أسوي كونكت ما يفيد. اليوم وصل لي إيميل من يوبيسوفت يقول لي هسه السيرفرات مفتوحة so I was like okay so now I know طبعا تتذكرون إحنا قلنا بوحدة من الحلقات إنه سجلوا بالبيتة وسجلنا أنا ودنار وبوقتها كنا عندنا يعني شكوك إنه حتجينا لو لا بس أنا وبوقتها قلت لدنار لا أكيد تجينا إحنا وفعلا جتنا أنا ما جتيني مو برايفت أنا ما جتيني تخيلوا وتوقعت أنا تجيني غريبة أقول لك شيك الاسبام ترى أنا وصلتني على الاسبام ها إيه ترى أنا وصلتني على سبام شيء كل سبام بس حلو إنه دخلنا بالبرايفت يعني أنمار ترى we are elite people أي بالضبط أمو يعني الناس الأوائل اللي بدينا بيها بدينا بالبيتا مالتهم من الأوائل إحنا أي وبعدين رأسنا اللعبة وكذا وكملناها ولعبنا همينا بالسيزن باس والكذا أو خلا أنت لعبت أكثر من عندي بالسيزن باس كلش عندنا ساعات انفست بالضبط يعني عيب انه انت واحد من اللاعبين مالتك القدامى بديفيجن الجزء الاول ما تسوي له دعوه للبيت. المهم اللي صار انه المواقع هسه كلها دا تحكي انه هي اللعبه شلون خرافيه والله هي بين شقاقيه هي يا الكل دا يحكي انه حتى اكو اي جي ان ايش قالوا يعني ديفيجن 2 هي مو كلش فرق كبير عن ديفيجن الاولى بس هذا مو شيء غلط لانه ديفيجن الاولى هي اصلا خرافيه شعر مرتبة صراحة يعني أنا واحد من الناس ديفيجن 2 أنا ما متوقع منها شيء أنا ديفيجن 2 اللي متحمس له إنه أنا رح ألعب لعبة ديفيجن ومناطق جديدة هاي هذا اللي أنا متحمس له ما عندي أي مشكلة فهاي شغلة. الشغلة الأخرى ديفل ماي كراي 5 نزل الديمو مالتها تقدرون هسه تنزلوها وتلعبوها الكل هم دا يحكي إنه اللعبة شلون شقاقية والكومبات مالتها اليوم من يمكن أن نزلت 200 جيجا طبعا من الانترنت ما ادري اي مو كل نزلت بدل بس دا انزل داري تجرب وعندك فور اونر هناك توفرت مال بلاي ستيشن بلس هذا من نزلته بالضبط فور اونر احنا جتينا فري تحشيش فهاي همينا شغله نزلوها اللعبه كلهم بده يحكون عليها شقد خرافيه واكو خبر جديد البارحه نزل خبر جدا عزيز على قلبي وجدا اني فرحت من شفته Assassin's Creed 3 راح تنزل ريماسترد يوم 29 تحب هذا الجزء ليش لا خبر احسن من الزباله اللي احنا بيها هسه لا ما ادري انا اكثر جزء كرهته هو هذا ما حبيت هذا الامريكان هيستوري بصراحه يابه الطبر يا معود الطبر لا. أدري بس ما أدري الأمريكان هستري كله كله ما حبيته بس شوف أنا مشتاق فقرة حلوة هيثم كان رهيب الحركة مال هيثم وابنه هاي اللقطة واو أي لا يا شوف شوف أساسنز كريد هاي سواء 3 أو غيرها شوف أنا مشتاق لأساسنز كريد بهذا الجو جو الثورات جو تبدل الحكم وهالسوالف اللي هي أساسنز كريد اللي هي أساسنز كريد الحقيقية مو الزبالة اللي احنا هزم أنا أوديسي باي ذا واي عفتها تدري مدى العب اي مدى رجعت ألعب ديد سيلز وبعد أنا عبالي راح تشجعني ماكو فما يعني هاي أنا فرحت وأني هم أنا ليبريشن ملاعبها ترى مال بي إس بي بي لو كانت فيتا شو جاي وياها أي جاي وياها أوكي كانت فيتا أي كانت فيتا يجي وياها من ريماستر فأني مشتاق ألعب لعبة تحسسني إنه هاي لعبة أساسنز كريد وبعدين ديزموند موجود مشتاق ديزموند داني صدقي ايه اخر جزء كان بيه ديزموند ترو نايس فهذا الشيء حلو راح تنزل يوم 29/3 بس ما اعرف في السعر وهالسوالف ما ادري بس كل الدي ال سيز موجوده من التريلر اللي شفته ريماستر معدل يعني ريماستر حلو شفت الفيديوهات عجبني خوش فروقات اكو ها $40 سعرها حيكون منطقي ها اكو تحبع اللقطة اذا انت مشتري سيزن باس مال اوديسي تاخذها فري شلون راح يخلون شلون راح يوزوني العب اوديسي والعب السيزن باس مالتها على مود بيش يعني زين اكو سيل كبير بادي بسوني تشيك احتمال سيزن باس على السيل ويجي ويا ما ادري شوف اي بالضبط زين فهاي هاي يعني فتشي نايز انا خلصت على الجيمز ما ادري احكي لا اكو شيء ما حكيت عنه لو ما ادري حكي بيه ذاك الحلقه انثم ها حكيت عنه بذيك الحلقه ما صدق اوكي احكي انت ما عندي شيء يعني اللي جربته وكذا. أنا أقول لك يعني بالنسبة إلي شخصيا شبهته بلعبتين هم بيني شون فورتنايت و أوفرواتش إذا تزوجوا. نسيت شنو كان ديستيني وفتشي إذا تزوجوا يصير هيك شيء. ديستيني وتايتن فول إيه كايندا يا بالضبط. شوف أكثر شغلة حبيتها حركة الطيران والهاي ترى كلش فيك. أيوة لما تنزل هيجي طف هاي خلصت هاي نقطة بس هاي عند تفتحها تفتر تسوي هاي الحركة ترجع تنزل. بس اللعبة يعزلها هواية شغل هواية اللي أنا ما شفت البقز والشغلات اللي تتحكي عنها لأنه بصراحة ما طيت وقت أكثر من ثلث ساعة نص ساعة يعني بس جربت البيتا على السريع وقلت هاي باي باي. لا أنا لعبت تقريبا ساعتين ونص. اللعبة يعزلها هواية شغل دانر فيها يعني باكس من هاي تعرف شنو الجيم بريكينج هيجي خرب لك الدنيا يعني تصفن انت زين انت والمشكله هاي مو اسبوعين مو هاي مو بيت هاي ديمو هاي ديمو yeah. مو بيت ترى هاي هم طبعا شنو قالوا لا اكو تصليحات حنسوي حبيبي مش حتلحق تسوي تصليحات منا لي 15/3 ما اني اللعبه لازم تتاجل هيجي شفتها اني الا اذا هم مطلعين نسخه الديمو هي نسخه قديمه doesn't make sense اذا سووا هيجي لانه معناها النسخه اللي حتنزل بها باجز اكثر من هاي. والله شو اقول لك بعد ما ادري يمكن بس حبيت انه بشكل عام دا احسها هي احلى من ديستني من ناحيه الكونتنت وهاي الامور وطريقه القتال والشغلات اللي بيها بس ما أعتقد رح ألعبها بصراحة. يعني همي ما أعتقد. مو ما تعرف قليلة عندي الوقت اللي أجيب لعبة هيجي أسوي بها invest وأونلاين. ده تفهم شلون؟ يعني. معنى أنا كنت متحمس أنا كنت متحمس لها صراحة أنثم بالذات. هو رهيب. أنثم أقول لك ترى للناس اللي ما تعرف طريقة القتال والطيران مالته يكتك الإحساس أنت أيرون مان جديا. literally انت ايرون مان يعني بالضبط شلون ايرون مان شي يسوي انت تسوي مثله صدق مرتب من هالناحية بس ما اعرف ما اعتقد راح يكون اللعبة بالنسبة لي لا انا اقول لك مو اني لما لعبتها ما كانت الحركات والقتال سموث ما كنت اني متخيل يا yeah. ما ادري تحسها هيجي يعني اوكي هو حلو انت لما تقاتل يكون اكو فد وزن للقتال بس مو بهالطريقة ما انت ما أعرف خلينا نشوف من تنزل شنو وضعها أقلب على الأمور yeah. البقية بما أنه إحنا نحكي على سوالف نتفليكس وهالشغلات هالأسبوع شفت أنت منو شفت أنت يو أقول لك بالبيت خبلوني أختي شافته وش منه شايف هاي الفن شوف هي اني اي كان سي مبين دانا كلش مستمتع بالحماس اخت الحس حل ضار انوينج وصلت المرحله اي مو ماكو يعني وين ما اروح دانا لازم تشوف يو يابا اوكي دانا ريو دانا خلص يو يابا افتهمنا دانا راح ينزل سيزون جديد من يو يابا اوكي راح اشوف والله راح اشوف وانت ما تفتهم شنو الموضوع تحشيش باوع اني اكيد يو يعني أني كل اللي نصحوني بيها هما بنات و I can see أنه هي يعني كلش appealing للبنات هاي عود إحنا هسه كنا نحكي لازم ماكو سكسزم ولا سوالف تقدم وما شنو إيه لا لا هي شوف المسلسلة هي دراما ورومانسي طبعا بس يعني صدق من تتفرجها تقول إيه نتفليكس هذول نتفليكس دائما عندهم حب وفن أن يسووا لك الشيء مال المريضين نفسياً مال الناس اللي توستد مال الناس اللي ما تعرف شلون يفكرون فهي فعلياً رومانسية بس بطريقة كلش مال المريضين نفسياً بحتى تصدق تسوي هيجي تصدق تحكي هيجي أني قلت أني يعني جزء كان أنهم اللي سمعنا أني عندي امتحان آيلتس قريباً فدائماً أني قبل كل امتحان آيلتس فترة أظل أحاول دائماً أسمع إنجليزي حتى شلون يعني ايوه هذا المسلسل بيقوى الليترشر بالضبط بالضبط كل اللي كنت بعد كنت اخذ تقول لي ها هذا الكتاب عارفه هاي اي فاني قلت اوكي اعتقد هاي المسلسل راح تكون مناسبه حتى اني احسن شويه من يعني انه دائما اسمع حتى ادخل بجو الامتحان شويه فشغلت اول حلقه بالبدايه اول نص ساعه هو ما ادري حسيتها شويه تشيزي هيك بعد عشان بعدين خلصت الحلقه اقول لك صنت ها شنو لا صدق تحكون لحظه خلينا نكمل المهم كانت المحصله انه انا بيومين خلصت العشر حلقات نتفليكس علنت انه راح تشتغل على الجزء الثاني يا مو هي النهايه مال الجزء الاول مبين انه اكو جزء ثاني تصدق اوكي اي فشوفوها ويعني هي شوف تعطيك احساس شويه من احساس الاكتئاب شويه من شلون تتفرج بلاك ميرور من تتفرج جون جيرل هالسوالف هاي افلام ومسلسلات تعطيك شويه هذا الاحساس بس حلوه يعني التفكير مالتها حلو الممثل هذا ما يطلع هو هوايه لكن تمثيله بشغله انه تعابير وجهه كلش خفيفه يعني ما تطلع له تعابير بوجهه لكن هاي التعابير الخفيفه تحسها كلش عميقه تحس لها فد مدى اكثر فينطيك شي فد نوع من الخوف عبالك ف يعني نايس اتفرجوها اتفرجت اول حلقتين من او جي سيمسون من شنو او جي سيمسون من او جي سيمسون اي حلوه قد حمس وي هاي المسلسله لا لا حلو كلش حلو اول حلقتين يعني رهيبه يعني هو الممثل هذا اللي دايمثل هو او جي انا كلش احبه واحب تمثيله وشون ينفعل وهالسوالف ويصيح وهاي شفت شو اسمه روس اي روبرت بس اقول لك كلش جايب الدور اقول لك خوف شاري يعني مو بس هذا هو يعني كممثل جديات تنسى انه هذا كان روس اي اني لانه ما اني هذا ما اخذ سيريس الممثل لانه يعني خلاص هو روس يول هاي المسلسله اخي عظيم عظيم عظيم جون ترافولتا طالع بدور جون ترافولتا هو جون ترافولتا هذا هو هيك شخصيته هو هيك جون ترافولتا دور على الرجال وكذا ترى كلش جايبه يعني دور على الرجال الحقيقي كلش هو شايف روحه وهو فت محامي وكذا وعندك ما ادري اذا هذاك المحامي طالع له لا بعده بس جون ترافولتا حيل سمنان بوجي سمسن يعني هو شوفه الرجال كلش كبير بالعمر صاير بس بالفيلم هذا بعد مكبري اكثر همينه عندك شو اسمه هذاك الرجال لا خمينه نسيت اساميهم يعني الاسامي الحقيقيه اللي هي مال القصه والكذا اللي هو عنده اسلوب مسرحي بالمحاكمات بس أنا أقول لك شوف يعني هي قصة أو جي بصورة عامة أنا ما متعمق بيها كل شوية بس أعرف مالتها الهيدلاينز لكن تونست بأول حلقتين أنه مو أنه أي أوكي ما أعرف إيش راح يصير هيجي لا مو مثل أنا ناركوز بوقتها ما حبيتها لأنه هيجي يعني بكل حلقة أوكي من الحلقة الجاية نعرف راح يصير فلان شيء كيف متعمق أنت مو تعرف النهاية لا تعرف أنا قصة بابلو أسكوبار إيه قاريها يعني قاريها بالتفاصيل فهذا لا ما قاري التفاصيل يعني هي ما القصد أجي بس أعرف طبعا الشسمة المين شنو اللي صار بس يا دا أفتهمك المهم أي فيعني يعني تعرف شنو من خلصت الحلقة الثانية لا متحمس أتفرج الحلقة الوراها أريد أشوف لا أقول لك ترى المسلسل كلش إبداعي وبي في الجوانب يعني يجيب لك الموضوع من كل الجوانب من الرجال نفسه أو جي ومن كذا وكذا أنا قلت لك بالتمثيل مالته تعرف النتيجة مال أو جي لو ما تعرف النتيجة همينة النهاية أي طبعا تعرف النتيجة شنو هي؟ لحظة خلنا أي بالضبط حتى لا أقول بعدين يقول لي خرب يا أبا مو برا أو بالنهاية هاش بيكم تمام لأنه الموضوع لليوم صح بعد برأ من هذا، بس لليوم أكو كومت question mark على السالفة. لما مثل هذا الرجال طبعا خون فشاري الممثل مال دور أوجي كل لقطة كان يمثلوها بطريقة، يعني يقول له هاي اللقطة مثلنا إياها وانت على أساس قلتي، وهاي اللقطة مثلنا إياها وانت مو قلتي. يا بالضبط. أنا هي قصة أوجي أنا إلى حد الآن ما مقتنع إنه هو بريء. هو ما حد مقتنع. بس المسلسل كلش إنترستين، يعني أكل لقطات بيها تقول لا مستحيل هذا يسويها، أكل لقطات بيها تقول لا باو عيونه. وجديات اقول لك او ماي جاد يعني هذا رهيب. اكو هذا الكوميدي شو اسمه شيبول ديفيد شيبيل اي يحكي على واحده من هاي مالته الحل على نتفليكس، يحكي على اوجي سيمبسون يشوفه هيك يشوفه بعد ما ادري كم سنه من الحادثه والهاي يشوفه بفت مكان وكذا. لا شوف اني اي ثينك دا اتونس على المسلسل بشغله، انه هي قضيه اوجي كانت مو قضية إنه أوجي قتل نيكول أو لا، كانت القضية بداية شلون الثورة، إنه ليش دائما العالم كله لما يصير فتشي ويكون شلون المتهم مثلا أسود أو أسود يعني كلمة ما حلوة، إنه من أصحاب البشرة الداكنة ممكن تصير عادية. ها عادية كلمة أوكي إيه لا عادي إيش بيك يعني مو عادي ايه فليش انه دائما انه راسا اي اكيد سواها. فهي شلون كانت الموضوع مو انه او جي شلون تحكم، بس الموضوع انه تبعات قضيه او جي شنو اللي صار بعدها. فهذا اللي اني شلون حبيته بالمسلسل، اني كنت قلت اكيد يعني ما راح يركزون بس على او جي، انه تبعات الموضوع كله والمالت اللي صار اللي كنت ادور عليه لقيته باول حلقتين، راسا بلشوا يحكون اصلا بهذا الموضوع، فقلت نايس راح يكون الموضوع حلو جدا. والممثل هو خرافي يعني، هذا الممثل هو هوايه اكو كان عنده مسافه فيلم ويا توم كروز اي جيري ماغواير. جيري ماغواير مو ما ادري اسمه بس عرفته يا ودت تقول اي اللي يكون هو همنا. لا طبعا ما ليش دائما يطلع بدور لاعب، ما اعرف شنو قصته. اكون احد الاخر اللي يكون غواص، عرفته مو غواص، ضمن التدريب العسكري مالته لازم يغوص او فتشي هيجي، وبهاي البدله الغوص القديمه اللي تكون كلش ثقيله الحديد مالته. اي يمكن يمكن يمكن هذاك رهيب، هذاك كلش رهيب، رجله تنكسر ما ادري ايش يصير. اي فهو يعني كتمثيل انا كلش احبه، فهيك من شفت قلت اوكي واو فعلا هو مناسب ان يشبه الاو جي ترى. يا لا كلش مرتب الشخصيات ترى كلتهم رهيبين يعني جديات، درجه الاتقان بالتمثيل اللي جاي بي خرافي. روح شوف بس توصل المحاكمات اكثر، ابدي شوف اليوتيوب وقارن ترى يعني جايبي بالديتيل بالنص. وسارة بولسون طبعا يعني مبدعة، هي تمثل شو اسمه البروسكيوتر مالته المدعي العام. هاي يعني هي اصلا اوريدي فد اسم خرافي، بس انه شلون هيك ضايجه انه نريد نجيبه ونريد هاي بعد ثاني. اوكي لا لا رهيبه تحس رهيبة. الموضوع شخصي عاد. يا هي هو يعني بالاخير صح بالضبط، هو كل الذي ينقلب شخصي ترى، والكل يتهاجم. أيه. الكل يتهاجم يعني، وهذولي كلش يعني هم حقر يعني بنفس الوقت أذكياء أجن، بس هي هو هي لازم هي يعني هو المحامي. لا تحرقون عليه تفاصيل، أنا تفاصيل ترى ما أعرف. لا ماكو تفاصيل، هي القضية هي الحلوة إنه هو ليش هو صارت موضوع كبير. هاي الموضوع اللي أنت تقول عليه، اللي تقول عليه موضوع العصرية. هو بس مجرد موضوع رئيس، هو ما يعني. ماكو بعد راح موضوع جاستس وغلطان وما غلطان. هاي انا اكثر شيء مقهور على الرجال اللي مات صراحه، مو نيكول الاول واحد اللي وياها اللي يقولون كان لفر او ما حدا يعرف لون عاشقه او ما تعرف، واحد كان يمر بالشارع نو نوز مات هيجي وراح بالزلق. هذا خب يعني اخاف نيكول، وهذا راحت القضيه على مود العنصرية. هذاك أصلا راح من البداية، راح ضاعت ما حد عرف. اي بالضبط. كلش واحد يقهر يعني كل شغلات هيك واحد تلقى مات وذات ست نسو. رجع شغل انست مان. اي انعلس. انعلس هو. بس الشقشق دانر احنا بوقتها شو اسمه ما ادري انت كنت موجود لما بدي احكي على المسلسل مال فرزاتشي. لا ما كان موجود. ما كان موجود دانر اللي هي الجزء الثاني مال امريكان كرايم ستوري. يا ولا هي بعدها ما نزلت عندكم وهي بس ما موجوده. يا فضروري تشوف يعني بعد انت اذا انبهرت ب شو اسمه هذا بعد ارتب بعد لحد يعني بس اني تعرف شنو متحمس له انه اني هاي قصه فرساتشي ما اعرف عنها شيء. اني همنه اني ولا شيء اعرف. هي اني هم مش تدري انا مش تدري يعني اصلا مش تدري هو انقتل. انا عبالي هو مات. فلهذا السبب اني يعني متحمس لها هاي من تنزل يمنه. هي بالضبط. فلما تشوفها وبعدين تتعمق وهذه يعني تصفن ايش تقول جودنس يجلس على المرض بالعالم. ضروري. شنو بعد انه الشغلات فرشتوها؟ اني بس هاي بور. ما احد بكم شافه؟ لك بعدني حلو. لك ما مرتي ما تسوي كره اتزوج مره ثانيه بس على مود انه اتفرج فيها نتفلكس مسلسلات. يا بس زيت ليش لازم تشوفوه كليتكم عائلين؟ بس بولر انت تعرف اني اجتني نصيحه هيك خاصه انه تشوفه وحدك هيك من واحد شافه من صديقي. يعني من اي ناحيه؟ شنو يعني سكشوال شغلات؟ اي كلش انه على اساس تو ماتش. انت تتفرج فرزات شو عدين اقول لي؟ اوكي اقول لك فيلفت بوز وهم اللي يقولون عليه حلو كلش يقولون عليه فيك. روشن دول شنو هاي؟ اقول هذا لا فيلفت باز مال الجديد نزل مال جاي جيلن هول نزل قبل يومين ثلاثه على نتفليكس يقولون عليه خرافي. زين منو بيكم شاف هاي مال تيد بوندي؟ ما شفته. شنو هذا شو اسمه كونفرسيشنز وذ كيلر ذا تيد بوندي كيس همين فتشي شون ايفل جينيوس وهالسوالف بس على اساس امثليها تمثيل تيد بوندي. اوكي تدلل يا مثلا يقولون شو اسمه يقولون فتشي كلش اللسته مالتش قد ما صارت طويله لما امشي بيها ما تعرف وين تنتهي وين ترجع تبدي. لا هم اللي يقولون عليها فتشي يعني مثل هي اربع حلقات وهم اللي فتشي كلش كلش كلش انترستنج انه واحد يشوفها وهواي وايد يحكون عليها. مايند هانتر شايفيها؟ لو لا. ما شفتوها تالي لا ما شفتها. انا ضايفها للليست مالتي بوقتها من قلت انت اي لا لا هذا كلش مهم اللي هو الاكتشاف مال كلمه سيرير كيلر يعني اي لازم هاي همنا لازم اشوفها. يدون يسمون هاي الحاله سيرير كيلر بعد ما يعرفوا شنو هاي الحاله ما لها اسم. واو يا ما ادري ما بعدني ما شايف هذا. اتفرجت شو اسمه بوهيميان رابسدي ما قلت لكم؟ ما ادري قلتها بالحلقه دي حكيتها بالبودكاست الفات. يا وتفرجت الفيلم مال مال رالف بريكس انترنت. حلو حلو شك شك انا كلش احب قوه اللي قبله. شنو يا قوه اللي قبله؟ نايس اي ثينك سو. انا تعجبني الشغلات اللي بيها شو اسمه يعني تدخل بالانترنت وتسوي سوالف وهاي ما ادري اي لايك ات. يا انا بالتريلر ضحكت على هاي اللقطه مال شو يسمونه اللي يسالون جوجل. يا بالضبط جوجل يتحرك وهاي كلش فيكه. يا كلش فيكه بس يا وهمين اتفرجت شو اسمه استخلفت على نتفليكس كلش فيكه هو فيلم انمي تفرجناه بوكيتا احنا ك يعني عائله وجانا قامت تدق طلطم. نيكست جن ها لا انا ما كوفت فقره اسمها واتش ات اجين مو ايه مثل يوتيوب يا هو كان هيات هنا بالفاميلي تفرجنا والله كلش تحشيش من هذا يعني القصة ديب مالته. كمل أسألكم يا هو ما أنا كملت حلو بعد برشر دانا ما عندك شيء تعرفك دانا ما عندك شيء دانا رحشي دانر How I Met Your Mother وصلت السيزن 5 اها نايس نعماكو يعني ترى شنو أخي خرافي جديات يا ونس كلش يعني طريقة الإلقاء والبلوتس اللي أنا... كل حلقة موجودة كلش مرتبة يعني أكثر شيء أتونس عليه لما يقعدون يقلدون على شو اسمها على روبن إنه هي كندية مش قد كلش خطيه اقول لك هاسف لا انت شفت هاسف كارس قلت اقول لك شفته تالي خلي وقت لي ذا تويز ذات ميد اس ترى تابعها ترى حلوه شك شق ذا تويز ذات ميد اس انا كلش مال ليجو يا اقول لك من نوع المعاناه بالضبط خليك يعني زحف تعرف شنو بالبوس الايادي يلا مشت السالفه يعني الف مره راد شركه السد يا لا خليه. بالضبط يعني لما تشوف هيك تاريخه ما تقول واو هذول هيك كانوا يعني ما كنت يعني كميه الصعوبات اللي يمرون بها كانوا يا زين عمي لأنه كل ضربه تجي وماكو وبعدين هناك بيتنت مالتهم تخلص قلت هاي الأمور صارت مزدهرة عن ما رعود مو يعني خلص الشركة ازدهرت مشوا كل العقبات مالتهم كذا خلص البيتنت مالتهم مرت عليها مدري شو السنة خلص البيتنت فالحركة مال ليجو يقدرون غير شركات السوا والصين بدت حبيبي ضربة ورا ضربة ضربة ورا ضربة ترى يعني جديات هاتس أوف إن هذول بعدهم عايشين يا بالضبط الحلقة مال شو اسمه مال كانت مال باربي شوية تقهر اي انا شفتها يعني تقهرني انه النوم يعني وين كانوا بعدين هسه شو يعني صاروا عاديين ف طلعوا هذاك الدولز رؤوسهم كبار وعيونهم كبار خربوا الدنيا اي ما ادري شلون صاروا يا مدى القيل هذه يلا دبقوا بدون فيلم خصوصا بدون علم اي علم على التليجرام اعطيكم علم بس انتم مو مال علم انتم مو بالانجليزي بالضبط فوصلنا نهايه الحلقه احب اذكركم احنا موجودين على الابل بودكاست وانكر وعشر بلاتفورمات ثانيه الفيسبوك تويتر انستغرام وتليجرام هم احنا متواجدين بيها إذا تحبون تدعمونا بشكل مادي فتقدرون الاشتراكات يعني سوون اشتراكات شهرية بلش من دولار $5 و$10 بالشهر فأحب أشكرك دانر أنمار أشكركم يعني اثنينكم Thank you جمع Thank you على وجودكم يعني بالحلقة وهمنا لكم أعزائي المستمعين نتمنى عجبتكم الحلقة وانتظرونا طبعا أكيد بالأسبوع الجاي مع السلامة Bye.